السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا ده اول لايف ليا على الصفحه، فانا مش فاميليار قوي بالموضوع الحقيقه، فمش عارف بقى الوضع هيبقى عامل ازاي. لكن هو عموما باذن الله اللقاء هيبقى لايف على الغرفه بتاعت غير، وهنا بس هنشغل اللايف بحيث الناس اللي مش هتعرف تدخل الغرفه، لان الغرفه اتملت يعني، الناس اللي مش هتعرف تدخل الغرفه فيتابعوا معانا على اللايف. فانا يعني مش هبقى متابع قوي هنا، بس فتحته علشان الناس اللي مش عارفه تدخل الغرفه تبقى متابعه معانا، وباذن الله تبقى المتابعه الرئيسيه على الغرفه، ودي تبقى فرصه، او اللايف ده يبقى فرصه للناس اللي مش هتعرف تحضر اللقاء من الغرفه ان هي تتابع معانا محتوى اللقاء باذن الله. فاهلا بيكم معانا على البيج بتاعت غير، وباذن الله يا رب يكون لقاء نافع ومفيد، يساعدنا ان احنا نفهم كويس جدا ازاي نتعامل مع رمضان بطريقه فعاله، ونقدر نخلي رمضان محطه من المحطات المهمه اللي تساعدنا ان احنا نظبط كل نواحي حياتنا ان شاء الله. فانتظرونا بقى كده نظبط الغرفه، لان انا شخصيا المحاضر مش عارف ادخل الغرفه، الغرفه اتملت ومش عارف ادخلها يعني. فدقايق وهنبدا ان شاء الله. معلش يا شباب انتظروا معانا، بس للاسف الغرفه انا مش عارف ادخل، انا اللي هدي اللقاء مش عارف ادخل، فانتظرونا شويه بس. أخيرا دخلت الحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تمام كده انا دخلت الغرفه، الناس بس بتعمل جوين، لان احنا كنا قفلنا الغرفه خالص علشان نضطر ان احنا يعني ايه اقدر ادخل يعني. ف انا دخلت الحمد لله الغرفه دلوقتي، الناس بقى تبدا تدخل، وبعد كده باذن الله نبدا على طول اللقاء. Thank you. طيب على ما يظبطوا موضوع الغرفة ده بقى، وريني انتوا اخباركم ايه انتوا يا جماعة على البث المباشر، اخباركم ايه؟ تمام. اول مرة اجرب البث بصراحة، ده طلع حاجة لطيفة خالص. قولوا لي كده توقعاتكم للقاء، ليه حابين تحضروا اللقاء ده؟ ايه اللي منتظرين انتوا تعرفوه فيه؟ نتناقش مع بعض، ندردش شوية على ما يظبطوا لنا موضوع الغرفة ده. ايه اكتر حاجه منتظرين ان انتوا تعرفوها في اللقاء النهارده، او يعني تلاقوا اجابه ليها في اللقاء بتاع النهارده؟ يلا قولوا لنا مشاركتكم. ده نورك يا حبيبي، ربنا يبارك فيك. علاج الفتور، طريقة استغلال الصحابة لرمضان وازاي نتعلم منها. مش عارفة بس طالما لقاء الساعة 4 يبقى لازم يكون مهم. تمام. ما شاء الله مشاركات كتير. طيب خلاص الغرفة ظبطت، نبدأ بقى لقاءنا إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشباب اللي معانا في الغرفة سامعيني كده؟ كل اللي سامعني كده في الغرفة يكتب واحد. تمام. طيب اهلا بكم في لقاء النهارده ان شاء الله. اللي احنا سميناه اصلا فكره اللقاء باختصار هو ان كتير من الناس عندهم بعض المشاكل في التعامل مع رمضان، فتلاقي مثلا يقول لك اصل انا مش عارف اوازن ما بين العباده وما بين المذاكره، اصل انا مش عارف اركز في العباده، اصل انا مش عارف استفيد من رمضان زي ما الناس بتقول، اصل انا بصلي التراويح وما الاقيش قلبي، او اصل انا مثلا مش عارف اخلص الورد بتاعي في القران، مش عارف اوازن ما بين مذاكرتي وما بين العبادات في رمضان، ازاي اقدر استغل رمضان امثل استغلال؟ شويه اسئله كده كلها بتبدا بيه اصلا. انا علشان اخلي اللقاء ان شاء الله زي ما اتعودنا مع بعض يكون لقاء منظم ومرتب وتخرج منه بمعلومات تقدر تحطها في دماغك كده ما تنساهاش، هنقسم ان شاء الله معانا اللقاء لاربع محاور رئيسيه، او تقدر تقول كده اربع عناصر رئيسيه. العنصر الاول هو اصل انا مش عارف اوازن. مش عارف اوازن ما بين مذاكرتي وعبادتي، مش عارف اوازن ما بين علاقاتي مع اهلي وعلاقتي بنفسي في رمضان، مش عارف اوازن ما بين وقت العباده ان انا اكون مركز فيه واوازن ما بين المسؤوليات اللي عندي في البيت لو انا مثلا ربه منزل او شغلي لو انا واحد موظف. اصل انا مش عارف اوازن. اول عنصر معانا او اول محور من محاور اللقاء هو محور او عنصر اصل انا مش عارف اوازن. المحور الثاني او العنصر الثاني هو اصل انا مش عارف انجز. اصل انا مش عارف انجز. كتير من الناس بيتعامل مع في رمضان او بيبدا رمضان وهو عنده طموحات واحلام ان هو يكسر الدنيا في رمضان، وبيبدا مع رمضان وللاسف الشديد بيلاقي الايام بتعدي وبتمر من ايديه وما بيقدرش ان هو يستغل رمضان او يستفيد منه الاستفاده اللي هو كان متصورها، او بمعنى اصح بقى زي ما هنتكلم في العنصر ده او في المحور ده، ما قدرش ينجز في رمضان الحاجات اللي كان متخيل او متصور ان هو هينجزها. هنتكلم مع بعض ان شاء الله في اللقاء بتاع النهارده عن العنصر ده او المحور ده، اصل انا مش عارف انجز. المحور الثالث هو اصل انا مش لاقي قلب. كتير من الناس بيصوم رمضان، بيقرا قران، بيصلي تراويح، ولكن بيبقى برضه مش لاقي قلب. هو متخيل ان هو لما بيقرا قران في رمضان او بيصوم في رمضان او يصلي تراويح في رمضان هيكون عايش حاله ايمانيه معينه او حاسس بمشاعر معينه. بيدخل عليه رمضان ويمر عليه يوم واثنين وثلاثه واربعه واسبوع وبيلاقي نفسه في الاخر مش لاقي قلبه، او هو بيقول كده انا مش لاقي قلبي. يبقى ده العنصر الثالث. يبقى كم محور لغايه دلوقتي او كم عنصر معانا؟ الناس اللي معانا في الغرفه كده يقولوا لنا كم عنصر معانا لغايه دلوقتي؟ ثلاث عناصر. ايه هم بقى بسرعه؟ العنصر الاول اصل انا ايه مش عارف اوازن، برافو عليك يا احمد. العنصر الثاني اصل انا مش عارف انجز، ممتاز يا ساره. العنصر الثالث اصل انا ايه، الناس اللي معانا برضو على اللايف يا ريت يشاركونا، اصل انا ايه، اصل انا مش لاقي قلبي، برافو عليك يا مي. والعنصر الرابع هو اصل انا مش عارف ادير يوم رمضاني منتج، مش قادر ادير اليوم بتاع رمضان بطريقه مثاليه. هو يعني كان عنده تصورات ان يوم رمضان ده هيبقى يوم سوبر، هيتعامل معاه بطريقه تقدر تخليه ان هو يكسر الدنيا في من اول ميعاد السحور لغايه ميعاد السحور بتاع اليوم اللي قبله، 24 ساعه من الانتاج والانجاز والحاله الايمانيه الرائعه. طيب اعمل ده ازاي؟ او ازاي اقدر اظبط يومي وانظمه بطريقه سليمه؟ فباختصار لقاءنا النهارده ان شاء الله هيكون من الاربع محاور دول. اول محور زي ما بنعمل دايما في لقاءاتنا كده، تخيلوا ان احنا معانا لوحه، واللوحه دي مكونه من قطع بازل. كل قطعه من القطع دي هنتكلم عنها وهنناقش فيها بعض المفاهيم، وبعد ما تتركب معانا وتتظبط معانا هنحطها في اللوحه. عندنا النهارده اربع قطع للبازل دي، او اربع قطع بازل. القطعه الاولى اصل انا مش عارف اوازن، القطعه الثانيه اصل انا مش عارف انجز، القطعه الثالثه اصل انا مش لاقي قلبي، والقطعه الرابعه اصل انا مش عارف ادير يومي بطريقه او يومي في رمضان بطريقه منجزه او طريقه ممتازه. تعالوا مع بعض ندخل على طول في كل محور من المحاور دي، ولكن زي ما قلت لحضراتكم عشان نرسم خريطه اللقاء، احنا عندنا اربع محاور. تحت كل محور من دول هنتكلم عن مجموعه من المفاهيم. انا مؤمن جدا ان السلوك مرآة الافكار. اي نعم هنتكلم النهارده عن علاقه عكسيه ما بين السلوك والافكار، ولكن لازم تحفظ ده ولازم تفهمه كويس جدا، ان افكارك اللي موجوده جوه دماغك بتحدد سلوكك، بتحدد ممارساتك اليوميه. فكل ما كنت قادر تظبط المفاهيم اللي في دماغك بطريقه سليمه، كل ما كان السلوك الناتج عنها سلوك ايجابي وسلوك مظبوط. تعالوا مع بعض كده نشوف تحت كل عنصر من العناصر دي او تحت كل محور من المحاور دي ايه المفاهيم اللي عايزين نظبطها في دماغنا عشان تنعكس على سلوكنا في التعامل مع المساحه دي من المساحات اللي هتظبط اليوم الرمضاني وبالتالي شهر رمضان كله. المساحه الاولى او المحور الاول مش عارف اوازن، هنتكلم فيه او هنتكلم تحته عن مفهومين. المفهوم الاول حاجه اسمها فرض الوقت، والمفهوم الثاني حاجه اسمها العلاقه ما بين الكم والكيف، او الفرق ما بين الكم والكيف. هتسامحوني بقى لو حد بيكتب لي حاجه على التكست في اللايف، او حد بيكتب لي حاجه على التكست في الغرفه، لان انا مش هقدر ادير الحقيقه العدد الكبير ده والكومنتس الكتيره دي خلال اللقاء. هركز في اللقاء جدا، وبعد كده هسالكم شويه اسئله هشوف ردودكم عليها، وفي اخر اللقاء ان شاء الله لو كان عندنا وقت هنفتح الباب للاسئله ونجاوب اسئله حضراتكم ان شاء الله. اول عنصر او اول مساحه معانا اصل انا مش عارف اوازن. مش عارف اوازن في يومي الرمضاني ما بين لو انا طالب ما بين مذاكرتي وعبادتي. لو انا ربة اسره او لو انا ام مش عارف اوازن ما بين شغل البيت وتحضير الاكل والعيال اللي مطلعين عيني طول النهار وعبادتي. لو انا راجل موظف مش عارف اوازن ما بين 8 ساعات بروحهم شغلي كل يوم وعبادتي. مش عارف اوازن. فالكلام ده يا شباب علشان تقدر تظبطه وعلشان تقدر تدير علاقه متوازنه ما بين المساحات اللي موجوده في يومك الرمضاني لازم تظبط بعض المفاهيم. مش هيتسع المقام طبعا معانا او الوقت معانا، مش هيتسع احنا نتكلم عن كل المفاهيم اللي متعلقه بموضوع التوازن ده او الموازنه، ولكن النهارده اخترت ان انا اتكلم معاكم عن مفهومين مهمين جدا اعتقد لو ظبطناهم هنعالج قضيه التوازن دي بصوره ما او بطريقه ما. المفهومين دول ايه؟ اول مفهوم فيهم حاجه اسمها فرض الوقت. يعني ايه فرض الوقت؟ كتير من الناس ما بيبقاش فاهم ان احنا مش روبوتس او احنا مش الات، بمعنى ان انا هيبقى عندي تصورات لي او عندي خطط لطموحات او لاحلام لاداره يومي او لاداره شهري او لاداره السنه بتاعتي او لاداره عمري، والطموحات والاحلام دي هتمشي بالمسطره او هتمشي زي ما انا حاططها. ما بيقدرش يستوعب ان كل مرحله من مراحل عمرك ليها حاجه اسمها فرض الوقت، بل بالعكس مش كل مرحله من عمرك كده يعني بالصوره الكبيره، لا كل مرحله من مراحل ممكن اسبوعك ممكن شهرك ممكن يومك، يعني ممكن في اليوم يحصل متغيرات تلاقي عندك في اللحظه دي او في الساعه دي فرض وقت، حاجه انت لازم تديها الوقت الاكبر من يومك، حاجه انت لازم تديها الجهد الاكبر من طاقتك. فرض الوقت ده هو اكتر حاجه انت بتتحاسب عليها في الوقت ده. فرض الوقت ده هو اكتر حاجه قادره على انها تعمل طفره في ميزان حسناتك يوم القيامه. يعني ايه؟ يعني مثلا لو انا ماسك المصحف وبقرا قران، ده فرض ولا سنه؟ ده سنه. طب في الوقت ده والدتي مثلا نادت عليا علشان اعمل حاجه، او والدي نادى عليا عشان اعمل حاجه، او لقيت واحد في ازمه وطالب مني مساعده، في الوقت ده لو انا اخترت ان انا اكمل قراءه القران وسبت الفرض بتاع الوقت ده، انا كده ممكن ادخل في مرحله ان اكون اثم. ده لو احنا افترضنا انك يعني بتوازن، مفترض انك تختار ما بين حاجه يعني واجبه او فرض وحاجه مستحبه، اللي هي تلبيه نداء والدك ولا والدتك او طلبهم او اغاثه ملهوف وانك تقرا قران. ده انا عايز اقول لك حاجه اكبر من كده كمان، ان احيانا ترتيب اولويات، يعني مش بالضروره يكون حاجه فرض وحاجه سنه، لا حتى جوه الفرض، يعني وانت بتعمل الفروض احيانا بتضطر ان انت عندك وقت واحد وعندك جهد واحد ومطالب انك تختار ما بين فرضين. هتختار ايه؟ هتختار اولاهم او هتختار افضلهم. اهميه فهمك لقضيه فرض الوقت دي هتعمل معاك حاجه مهمه قوي في قضيه التغيير، او هتعمل معاك حاجه مهمه قوي في عمليه التغيير. ايه هي؟ هتقضي على قضيه جلد الذات. بمعنى ايه؟ واحد مثلا يومه استنفذ تماما، او واحده مثلا ام يومها استنفذ تماما في تحضير الاكل لجوزها ولولادها، which is يعني حاجه اسمها افطار صائم تاخد عليها اجر عظيم جدا، او ان هي اسكتي يا ولا اسكتي يا بنت ترتيب البيت وتنظيمه وتنظيفه، حاجه برضو بتاخد عليها ثواب عظيم جدا. وجيت اخر اليوم مع الصيام بقى والتعب والضغط، جيت اخر اليوم مش قادره، حرفيا مش قادره، يعني احنا بشر ولنا طاقه، فنامت. فلما نام صلت العشاء ومش قادره، نامت وقالت هصحى مثلا قبل الفجر بشويه اصلي ركعتين قيام ليل، نامت ما صحتش غير على اذان الفجر. بتصحى لاذان الفجر وهي عندها جلد ذات. جلد الذات ده يا شباب استمراره، يعني لما تكون باستمرار عندك عمليه من عمليه جلد الذات وعمليه تانيب الضمير وعمليه الشعور بان انت اقل من غيرك او اقل من طموحاتك او اقل من اللي المفروض تحققه، بيعمل لك حاله من حالات الهمدان كده، اللي هي ممكن تدخل معاك بقى في سكه اكتئاب او في سكه احباط. واحنا راس مالنا على طريق التغيير هي طاقتنا، طاقتنا النفسيه. كل ما كان عندك قدره على الحفاظ على طاقتك النفسيه وسلامك النفسي وحبك واحترامك لذاتك، كل ما كان عندك قدره على الاداء افضل في طريق التغيير. لكن العكس بقى، كل ما كنت شخص بيجلد ذاته وبيأنب ضميره وكل شويه شايف انه مقصر وناقص واقل من طموحاته وانا انسان وحش وانا انسان ما فيش مني امل، كل ما كانت طاقتك النفسيه بتستنفذ. فبدل ما كنت ماشي على الطريق اعرج، هتمشي عليه مكسح خالص. بدل ما كنت بتمشي على سطر وتسيب سطر، هتتشل خالص في الطريق، تشل تقف مكانك في الطريق. فعلشان كده فهم مفهوم فرض الوقت بيخليك تبقى بتتعامل مع الامور ببساطه، براحه. انت فاهم ان الوقت ده انت مضطر انك تعمل ده. انت فاهم انك في الوقت ده كطالب مطلوب منك انك تذاكر، لانك لو ما ذاكرتش ممكن تدخل في سكه عقوق والدين. يعني ما بلاش نتكلم بقى في ايه، ان المنظومه التعليم في مصر او في الوطن العربي منظومه فاشله، وان التعليم ده اصلا ملوش اي لسمه، وان انا بخرج من الكليه. انا بقول لكم الكلام ده صح، انا واحد من الناس خريج هندسه بترول وخرجت من الكليه قعدت سنتين ما استفدتش اطلاقا باللي انا اتعلمت بيه، ولما حتى لقيت فرصه شغل او فرصه عمل في شغلي اشتغلت حاجه مالهاش علاقه اصلا باللي انا درسته. وبعد كده لما بدات اشتغل بما فيما يتعلق باللي انا درسته، اكتشفت ان انا ناقصني كتير جدا جدا جدا اتعلمه وافهمه عشان اكون مؤهل لسوق العمل ده. فانا معاك ان التعليم المصري او منظومه التعليم العربي عموما منظومه فاشله، بس هل ده يعني ان انت تعق والديك مثلا؟ يعني هل ده يعني ان انت واحد خلاص 24 ساعه بتوعك متقفلين انتاج وانجاز والتعليم بيضيع لك وقتك؟ ما ينفعش مثلا تدي في يومك او في الوقت ده من عمرك طاقه اكبر شويه او جهد اكبر عشان تاخد شهاده تخليك ليك وجاهه في المجتمع، تخليك ليك وجاهه في المجتمع. لما تروح تقدم لواحده مثلا اكيد هيسالوك شهادتك ايه، لما تروح تقدمي الواحد يعني واحد يجي يقدم لك اكيد هيسال شهادتك ايه، تخلي والدك ووالدتك عايشين سلام نفسي ومبسوطين ومرتاحين في اخر يعني حياتهم، بدل ما انت معذبهم كده بسبب تقصيرات المذاكره. فلو ذاكرت بالنيه دي وتعاملت مع المذاكره على انها فرض الوقت بتاعك في الوقت ده، هتقدر تعيش بسلام نفسي في رمضان، هتقدر تتقبل تقصيرك في مساحات المفروض يكون في ادائك فيها اكتر من كده، زي مثلا مساحه علاقتك بالقران. انت ما عندكش وقت ان انت تختم ختمه واثنين وثلاثه واربعه في رمضان بفهم وبتركيز، لان انت عندك وقت كبير بيستنفذ من يومك في المذاكره، عادي تقبل ده وتعامل معاه عادي، افهم قضيه فرض الوقت عادي، انت اب وعندك مسؤوليات وعندك ولاد المفروض انك تصرف عليهم وعندك بيت له احتياجات، طبيعي انك تروح كل يوم شغلك تقعد 8 ساعات تشتغل، والثمان ساعات دول اكيد بيستنفذوا من طاقتك ومن وقتك ومن جهدك ومن فكرك، وبترجع مهدود وعايز تنام، ده امر عادي امر طبيعي، يعني مفيش مشكله اطلاقا ان طموحاتك الرمضانيه ما تتحققش بسبب ان عندك فرض وقت لازم تقوم بيه، لازم تقوم بيه. هتعمل ايه؟ عندك ام مريضه او عندك اب محتاج منك مساعده، بيستنفذ الوقت كله في علاجه او في قضاء مصالحه، عادي ده فرض وقت، وممكن يكون ده عند ربنا اعلى بكتير جدا من القران اللي انت هتقراه، عادي. وده بالكلام ده كلامي، لا ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قال احب الاعمال الى الله، حديث يعني معناه احب الاعمال الى الله سرور تدخله على قلب مسلم، ده احب الاعمال الى الله. يعني لو انا في وقت من الاوقات قدامي ان انا اقرا قران اللي هو سنه، وانا باكد ان قراءه القران مش فرض عليك، يعني انت لو ما قراتش قران مش هتدخل النار، تمام؟ لو ما طبقتش القران ولو ما عملتش بالقران ممكن تدخل النار، ولكن لو ما قراتش قران مش هتدخل النار. لكن لو في وقت عندك مثلا واحد محتاجك في حاجه تمشي معاه في مصلحه معينه او تقضي له مصلحه معينه او تقف جنبه في امر معين، او والدك او والدتك طالبين منك حاجه ورحت عملت ده احب الاعمال الى الله، مفهوم فرض الوقت. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول لأن أمشي في حاجة أخي، لأن أمشي في حاجة أخي أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، حديث معناه كده يعني إن أنا لو مشيت في حاجة لأخويا أو مشيت في مصلحة لأخويا أحب إلي من أن أعتكف في المسجد شهر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم في مفهوم فرض الوقت ده بيقول إنما الأعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. مهم جدا انك تفهم تجاره النيات دي، انك ممكن في بعض الاوقات او انت ممكن كأم في بعض الاوقات وانت واقفه في المطبخ تحضري الاكل لناس صايمين وهيفطروا، بنيتك الصالحه وبتركيزك في ان النيه تكون نيه مركزه كده ونيه مخلصه، ممكن تاخدي اجر اعظم بكتير جدا جدا من اللي هتعمليه لو انت ماسكه المصحف وبتقري من غير تركيز قراءه جرايد كده. فيبقى اول مفهوم، قبل بس ما اكمل اول مفهوم ده عايز اكد على حاجه، الناس اللي بتحضر لنا لقاءات لاول مره علشان تفهم اللقاء كويس وتفهم المعاني اللي فيه انتظر لاخر اللقاء وركز في اللقاء كله، ما تاخدش مفهوم واحد وتقف معاه وتقعد تقول ده بيقول لنا ما تقراوش قران، ده بيقول لنا ما تصلوش، ده بيقول لنا بقى خليكم مع المذاكره والدنيا والطبيخ والغسيل والشغل بتاعك ووظيفتك، ده بيقول لنا كده وخلاص رمضان هيضيع منك. لا انا ما بقولش كده، انا بقول لحضرتك بس انتظر، خد المفهوم ده ركبه في قطعه البازل اللي هنكملها كلها وهناخدها نحطها في لوحه وهنحط معاها بعد كده ثلاث قطع بازل، الاربعه كلهم هيفهموك احنا عايزين نقول ايه من اللقاء ده ان شاء الله. فتركيزك الشديد مع كل حرف في اللقاء هيخرجك بمنظومه مفاهيميه كامله هتخليك تتعامل مع رمضان بطريقه مختلفه تماما عن الطريقه اللي كنت بتتعامل بيها قبل ما تحضر اللقاء ده ان شاء الله، اوعدكم. يبقى المفهوم الاول من مفاهيم العنصر الاول اللي اسمه مش عارف اتوازن او مش عارف اوازن، اسمه ايه المفهوم ده؟ يلا بقى الناس اللي معانا على الغرفه ومعانا على البث المباشر يقولوا لنا المفهوم الاول من العنصر الاول اللي اسمه مش عارف اوازن، اسمه ايه المفهوم ده؟ اسمه فرض الوقت. برافو عليكم، الناس اللي في الغرفه اشطر منكم على فكره، اشطر من بتوع البث المباشر، بيتفاعلوا وبيكتبوا وبيجاوبوا على طول. يبقى المفهوم الاول هو فرض الوقت، يعني ايه فرض الوقت؟ يعني حضرتك لازم تتقبل وتتقبل نفسك في الاوقات اللي بيكون عندك فيها فروض او واجبات او حاجات مطلوبه منك، الحاجات دي ما ينفعش تسيبها وتعمل حاجه غيرها. فتتعامل بقى في المساحه دي بايه؟ تتعامل فيها بطريقه تجاره النيه. طيب قبل ما نسيب المفهوم بتاع فرض الوقت ده، عايز اقول لحضراتكم اداه عمليه مهمه جدا، الاداه دي تساعدك على انك تبقى متعايش وعندك سلام نفسي وانت في متلبس بفرض الوقت ده او انت بتعمله يعني، بلاش تقول متلبس ده الكلام المجعلص ده خلاص، وانت بتعمل اثناء ادائك لفرض الوقت من الحاجات اللي تخليك عندك سلام نفسي وطمأنينة هي الاداة اللي هقولها لك دي. اداة ايه بقى؟ اداة الليه. يعني ايه اداة الليه؟ ان انت تكون شخص قادر على الدخول بعمق في إجابة سؤال ليه. يعني ايه المثال ده؟ او يعني عايزين نضرب مثال على النقطة دي. يعني مثلا انت عندك مذاكرة، قبل ما تذاكر اللي هو يعني انت عارفين جو المذاكرة بقى بتاع الطلبة اللي ايه، كأنه مثلا بيفتح محل الصبح وهيرش ميه قدام استوحنا صباح الملك لله، ويرش بقى ميه وهو فاتح كتاب وقاعد بيذاكر، وقاعد بقى يلعن يعني افكار بقى سلبيه تدور في دماغه، ودكتور ويشتم في الدكتور ويشتم في الظروف ويندم على الوقت اللي بيضيع منه في رمضان وي وي وي والكلام ده. تمام؟ لا انا مش عايز اتذاكر كده. وكذلك الام برضو لما تيجي تقف في المطبخ، وكذلك الراجل اللي هو رايح شغل الصبح، اللي هو قضيه ايه يعني ممارسات يوميه مفروضه علينا وبنعملها وخلاص. لا انا عايزك بقى تتعلم مهاره الليه. يعني ايه الليه؟ يعني قبل ما تذاكر اي، قبل ما تذاكر او قبل ما تروح شغلك او قبل ما تقف في المطبخ او قبل ما مثلا تقعدي تحمل عيال او تظبطي تذاكري لهم او وات ايفر ايه المسؤوليات اللي علينا كلنا، من المسؤوليات اللي عندنا في حياتنا وغصب عننا لازم نقوم بيها، او قبل مثلا ما تعين والدتك في حاجه او تساعديها انت في حاجه في المطبخ او او او، اسال نفسك انا ليه بعمل ده؟ انا ليه المفروض اذاكر؟ والله المفروض اذاكر علشان انجح. ايوه ليه المفروض تنجح؟ شوف بقى، شوف اداه الليه بقى بتتعامل معاها ازاي. مش ليه المفروض اذاكر عشان انجح وخلاص على كده، لا ليه بعمق. يعني هتدخل ورا ليه دي شويه، ليه ليه ليه وهكذا. اول حاجه عشان انجح. ايوه ليه عايز تنجح؟ عايز انجح علشان اكون شخصيه متميزه في المجتمع. ايوه ليه عايز تكون متميز في المجتمع؟ والله عشان لما اكون متميز ده هيديني فرصه ان انا اثر في الناس بطريقه فعاله. ايوه ليه عايز تاثر فيهم بطريقه فعاله؟ والله عشان اهلي يكونوا فخورين بيا. ايوه ليه عايز تكون اهلك فخورين بيا، فخورين بيك؟ والله علشان والدتي تعبت جدا على تربيتي وانا صغير، ومن حقها ان هي تفرح بيا وهي كبيره. والله عشان والدي انا كنت بشوفه يعني بيتالم من التعب واللف طول النهار في شغله في السعي على ان هو يجيب فلوس علشان يعني يصرف علينا وعلشان يكبرنا، فانا الالم بتاعه اللي هو عاناه في فتره شبابه او في فتره تربيتنا يستحق لما يكبر ان انا ابدله الالم ده ب يعني اكرام واحسان وبهجه وسعاده. فانا محتاج اذاكر علشان الاقي وظيفه تدخل لي فلوس اقدر من خلال الفلوس دي ان انا اعيش والدي ووالدته وهم كبار سعداء. فرقت شويه؟ حد خد باله احنا عايزين نقول ايه؟ مش قضيه تعدد نوايا بس، قضيه فرقت في النفسيه. يعني وانت بتتعامل مع الموضوع بالشكل ده، ادائك في المذاكره وسلامك النفسي وتقبلك لفكره انك مش لاقي وقت تقرا في قران بسبب المذاكره بالصوره اللي انت واش بقولك بقى اهجر القران خلاص، ولكن مش لاقي وقت اقرا القران زي ما انا عايز، مش لاقي وقت اصلي تراويح زي ما انا عايز، بقى عندك تقبل شويه للموضوع ده. كل وده مش في رمضان بس، مش مذاكره بس، كل ما كنت قادر بيسموه الواي مان، اللي هو الشخص اللي عايش بالواي دي، شيء عايش بالليه طول الوقت، عنده اجابه واضحه جدا وصريحه ليه سؤال ليه انا بعمل ده، كل خطوه بيخطوها عارف ليه بيعملها. تمام؟ يبقى اول مفهوم من مفاهيم مش عارف اوازن، اللي هي اول عنصر من عناصر لقائنا النهارده، هو مفهوم فرض الوقت. اللي فهم المفهوم ده كويس جدا واستوعبه يكتب لنا 5 سواء على الغرفه او على اللايف. تمام تمام تمام، جميل جدا. المفهوم الثاني من مفاهيم مش عارف اوازن، او اللي يقدر ان هو يظبط لك عمليه التوازن دي، هو مفهوم الفرق ما بين الكم والكيف. عايزكم تركزوا معايا قوي يا شباب، عشان الايه اللي جايه دي ايه خطيره جدا. ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه في القران؟ بيقول الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عملا. حد خد باله من الايه دي قبل كده؟ ما بيقولش ليبلوكم ايكم اكثر عملا، قال ايكم ايه؟ ايكم احسن عملا. يعني ايه احسن عملا؟ اللي هو بقى مفهوم الكواليتي، مفهوم الكيف، مفهوم ان احنا مش مطالبين باداء عبادات كتير. اوعى تكون فاكر ان انت مطالب انك تصلي كتير او انك تقرا قران كتير او انك تصوم كتير ان ده مطلوب لذاتك. لا لا لا خالص اطلاقا اطلاقا. النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث معناه ان انت ان الرجل لا يخرج من الصلاه ولم يكتب له الا ربعها، او كما قال صلى الله عليه وسلم. يعني ممكن تخرج من الصلاه واصلا ما كتبتش منها حاجه. وقال لراجل كان بيصلي في المسجد بتاعه، قال له ارجع فصلي فانك مش يعني ارجع ظبط صلاتك، ارجع فصلي فانك لم تصل. يعني لم تصلي ايه؟ ما انا لسه راكع وساجد وواقف وقارئ قران قدام عينك. اصل القضيه مش قضيه بالشكليات، مش قضيه كتير، مش قضيه انا قريت قران النهارده قد ايه، مش قضيه انا صليت كم ركعه تراويح، مش قضيه انا بصلي في مسجد بيختم القران في التراويح. خالص خالص. معلش انا مع احترامي الكامل وتقبلي الكامل للاختلاف في المسائل دي، بس انا مؤمن ان ان ان ان ده خلاف تضاد مش خلاف تنوع. يعني اللي بيقول لك ايه كتر من العبادات او صلي في مسجد بيختم القران وخلاص كده، من غير كواليتي، من غير كيفيه، من غير خشوع مثلا، من غير ما تبقى فاهم انت بتعمل ايه ومستوعبه وبيأثر فيك وبيغير فيك. اللي بيقول لك كده انا مقتنع ان دي مش العباده ومش ده اللي ربنا طلبه مننا. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر، خذ من اموالهم صدقه تطهرهم. يعني مفيش العبادات ما اتعملتش علشان الاداء كده، مجرد الاداء والكثره ونعد وسباق الختمات لا لا خالص. العبادات اتعملت علشان تسيب اثر، تسيب بصمه، تظبط حاجه في دماغك وفي قلبك. وده عشان يتعمل محتاج انه يتعمل بجوده مش يتعمل بكثره. واي حد حتى بعيد عن العباده، انا بكلمكم بمفاهيم اداريه بحته، خلاص اي حد دارس علم نفس مثلا او دارس اداره، اي حد دارس اي حاجه من العلوم الانسانيه اللي بتتعامل مع قضيه الانتاجيه وقضيه التغيير والكلام ده، يبقى فاهم كويس جدا ان الكم غير معتبر في المسائل اللي زي دي، الكثره غير معتبره. يعني حتى في تربيه الاطفال يقول لك ايه؟ يقول لك في حاجه اسمها الكواليتي تايم. يعني انت لو اديت لاولادك كل يوم من وقتك 5 ساعات انت قاعد معاهم بس ماسك الموبايل ولا ليهم اي تاثير تربوي عليهم، بالعكس ممكن يكون تاثير تربوي سلبي. لكن لو قعدت معاهم كل يوم نص ساعه بكل كيانك، النص ساعه دي هتبني فيهم تربويا حاجات كتير جدا. ففكره التعامل بالكواليتي، التعامل بالكيفيه، التعامل بالجوده، ان انا لو مش عارف يعني مش عارف ان انا اؤدي عبادات كتير في رمضان بسبب المسؤوليات اللي عندي وبسبب الحاجات الكتير اللي بتاخد من وقتي في رمضان، فما احرمش نفسي من ان انا اؤديه من رمضان او اعمل في رمضان عبادات نوعيه. احفظوا الجمله دي، حاجه اسمها عبادات نوعيه. يعني ايه عبادات نوعيه؟ يعني ممكن كل اللي اعمله في اليوم ان انا اقرا بس نص ساعه قران، بس نص ساعه بقلب، نص ساعه بفهم، نص ساعه ما يعديش عليا حرف او كلمه من اللي انا بقراه انا مش فاهمها. نص ساعه لما الاقي يعني ايه بقراها وفي كلمه مش فاهمها اوقف، مش هقعد اقرا كده كاني بقرا جرايد، اوقف واروح للتفسير الكلمه دي معناها ايه، طب الايه دي معناها ايه، طب الايه دي عايزه تقول لي ايه، طب القران ده لما نزل المفروض بيخاطبني انا كمان، مش بيخاطب ما كانش بيخاطب النبي والصحابه بس صلى الله عليه وسلم، لا بيخاطبني انا كمان، ربنا عايز يقول لي ايه من الايه دي. مش كده وبس بقى، ده انت ممكن تروح ابعد، شوف بقى انت قاعد تعيش نص ساعه بكل ذره في كيانك بكل خليه في جسمك مع القران، تروح بقى الابعد من الفهم اللي هو ايه التطبيق. يا ترى النص ساعه اللي انا قريتها النهارده دي ممكن تكون انعكاساتها على حياتي عامله ازاي، ايه الافكار العمليه اللي ممكن ان انا اوظفها في حياتي بناء على اللي فهمته من الايات دي. شايف النص ساعه اللي انت عايشها دي، مش نص ساعه انت بتقراها بقى، نص ساعه انت عايشها في القران. طيب خلاص لازم نص ساعه القران، تعالى بقى على التراويح بالليل، مش قادر اصلي، ما عنديش وقت اصلي 11 ركعه كلهم، اعمل ايه؟ اروح المسجد واصلي ركعتين بس ركعتين بقى انا واقف بكل ذره في كياني مع ربنا في التراويح دي. الامام ابن القيم له جمله جميله جدا جدا جدا، بيقول ايه؟ بيقول معناها يعني، بيقول يعني يتحدث عن رجلين يقومان في الصف وما بين صلاه احدهما والاخر كما بين السماء والارض. يعني ايه الكلام ده ببساطه شديده؟ يعني بيقول ان في اتنين بيبقوا واقفين في الصلاه مع بعض في نفس الصف جنب بعض، تمام؟ الاتنين دول واقفين، وبين صلاه ده واللي لازق كتفه في كتفه ده ما بينهم كما بين السماء والارض. في ايه؟ في جوده الصلاه، وفي الاستفاده من الصلاه، وفي الاجر اللي خارج بيه من الصلاه. الكواليتي يا شباب، الكيفيه، انك تتعامل في رمضان مع العبادات بقلب، بجوده، مش بالكوم، تمام؟ طب هل ده معناه اني ما اعملش عبادات كتير؟ لا، اعمل. بالعكس، الاصل في رمضان هو ان انت تعمل عبادات كتير بجوده. لكن انا بتكلم على مين دلوقتي؟ بتكلم على مين مش عارف اوازن. ليه؟ لان هو عنده مسؤوليات كتير، هو عنده مذاكره، وعنده اب وام بيرعاهم، وعنده شغل، وعنده وعنده وعنده وعنده. فبقول للي زي ده، لو انت ما عندكش وقت تعمل عبادات كتير، انت غير مطالب انك تعمل عبادات كتير، بس هيفضل عندك وقت انك تعمل عبادات بجد. واكبر دليل على كده انك عندك وقت الفيسبوك. يعني ما تقوليش انا ما عنديش وقت، مفيش حاجه اسمها اطلاقا يا جماعه. من الحاجات اللي انا بقولها للشباب في غير على طول، اي حد يقول لك انا مشغول وما عنديش وقت، يبقى بيشتغل، يا بيشتغل نفسه، يعني هو مش فاهم نفسه خلاص، يا اما بيشتغلك انت يعني ايه، عايز يعني يهرب منك وقت. ليه؟ لان اليوم 1440 دقيقه، 1440 دقيقه تقدر انك توظف منهم كل يوم نص ساعه. يعني نص ساعه خدهم من نومك يا اخي، بدل ما تنام 8 ساعات نام 7 ساعات ونص عادي، يعني مش هيأثروا كتير في نومك. يعني نص ساعه يعني انت ممكن تنتظرهم، تقف تنتظرهم عند الدكتور مثلا، ولا في طابور، تقف في طابور ولا مواصله، ريح نص ساعه بس، مطالب نص ساعه. لو قدرت انك في رمضان كل يوم تخرج منه من وسط المسؤوليات الكتير دي ساعه قران وساعه تراويح بقلب، ونص ساعه كده اذكار بقلب وبجوده، هتحس باثر. دي رقم واحد وده الاهم. ورقم اتنين، يعني هتبعد شويه عن نفسك موضوع جلد الذات اللي بينهكك من خلال انك حاسسك ما بتعملش حاجه في رمضان وان بيضيع منك الوقت. لا، جرب انك تعمل العبادات بجوده، وشوف قد ايه هتكون انت عندك رضا عن نفسك، وعندك شعور كده ومشاعر ايمانيه اللي انت فعلا عايز تحسها في رمضان. يبقى اول مفهوم من مفاهيم مش عارف اوازن هو مفهوم فرض الوقت، وتاني مفهوم هو الكم والكيف. يبقى بسرعه كده، اللقاء بتاعنا تاني اربع مساحات. المساحه الاولى فيه مش عارف اوازن، المساحه الثانيه مش عارف انجز، المساحه الثالثه مش لاقي قلبي، المساحه الرابعه مش عارف ادير يوم رمضاني منتج. مش عارف اوازن اتكلمنا فيها عن مفهومين. يلا بسرعه بقى، الناس اللي على اللايف والناس اللي معانا في الغرفه يقولوا لنا المفهومين دول. اول مفهوم كان ايه؟ مفهوم فرض الوقت. برافو عليكم. ويعني ايه فرض الوقت؟ يعني ايه فرض الوقت؟ ايوه برافو عليكم. فرض الوقت ان انا هيكون عندي مسؤوليات في بعض الاوقات لازم ان انا اعملها، فاروح مع المسؤوليات دي بسؤال ليه، لغايه لما اوصل للعمق انا بعمل ده ليه، فاعمله وانا مطمئن وابقى فاهم ان ده فرض الوقت اللي عليا دلوقتي، وما احسش بتأنيب ضمير ولا احس بجلد ذات ان انا مقصر في حاجات ثانيه، لان انا مش مقصر ولا حاجه، انا ده ضروري لازم اعمله، فمفيش تقصير ولا حاجه خلاص. واكيد الضروري ده اكيد بيأثر على مساحات ثانيه، فتقبل التقصير اللي هيحصل في المساحات الثانيه، لان انا بشر مش روبوت. النقطه الثانيه او المفهوم الثاني اللي اتكلمنا عنه في قضيه مش عارف اوازن كان ايه؟ الفرق بين الكم والكيف. برافو عليكم. يعني ايه الفرق بين الكم والكيف؟ كنا نقصد بيها ايه دي؟ بالظبط، برافو عليك يا امانه منصور. إيه اهم حاجه في العمل في اللي بعمله بكيف؟ هو الاتقان والجوده. وافتكروا دايما الايه اللي قلنا عليها، اللي هي بتاعه الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم ايه؟ اكتبوها لي كده يلا على التكست، ايكم احسن عملا، مش ايكم اكثر عملا، احسن عملا. وافتكروا بقى الاحاديث اللي احنا قلناها بتاعه النبي صلى الله عليه وسلم، اللي اتكلم فيها عن حاجات المفروض ان هي ظاهرا شكلها عبادات، لكن هي في الاساس لم تتقبل ولم تؤتي اثر. اللي هو ارجع فصلي فانك لم تصلي، وافتكروا الايات اللي بتكلمنا عن العباده وبتامرنا بالعباده وبتفهمنا ان العباده دي اصلا ليها هدف تاني اللي هو ايه؟ زي الصيام مثلا لعلكم تتقون، زي الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر، زي الصدقه او الزكاه تطهرهم وتزكيهم بها. طيب يبقى كده اول محور او اول عنصر من عناصر اللقاء بتاعنا النهارده اللي هو عنصر مش عارف اوازن. خلوني الاول اقول لكم ان انا سعيد جدا بتفاعلكم ومبسوط ان انتم كده مصحصحين ومش جايين بقى بادئين اليوم وانتم كسالى وعايزين تناموا، يعني ده شيء مبشر جدا، وان شاء الله يعني اسال الله ان هو ينفعنا ويعيننا على الاستفاده من الكلام اللي في اللقاء ده، ويكون اللقاء ده حياتنا او تعاملنا مع رمضان قبله غير تعاملنا بعده خالص، وده حسن ظننا بربنا، لان اكيد احنا ما قعدناش دلوقتي ولا سعينا دلوقتي ان احنا نعمل ده غير لاننا عايزين فعلا نوصل لربنا وعايزين فعلا يعني نعيش رمضان بطريقه افضل، وربنا شكور وربنا اكرم من ان هو يردنا خايبين ان شاء الله. طيب المحور الثاني او العنصر الثاني اللي هو مش عارف انجز. مش عارف انجز دي عامله ازمه كبيره جدا لينا كلنا، مش بس في رمضان، في حياتنا كلنا. كتير جدا من الناس، يعني مش عايز استخدم اللفظ المتطرف اللي هو ممكن اقول ايه، كاره نفسه، ده اللفظ المتطرف قوي، يعني اللي هو ايه، في ناس كتير قوي كارهه نفسها لانه متصور ان هو شخص ما بينجزش، ان هو شخص غير منتج. العجيب بقى او الحاجه المفاجاه اللي عايز اقولها لكم النهارده ان كتير من الناس دي مش مشكلتها في الانجاز، مش مشكلتها ان هي مش منجزه، مش مشكلتها ان هي مش منتجه، مشكلتها ان هي فاهمه نفسها غلط، مشكلتها ان هي حاطه توقعات لنفسها اكبر من حجمها اصلا. فهو بالفعل منجز، هو بالفعل منتج، هو بالفعل انسان رائع جدا، ولكن لانه حط بيقارن نفسه بناس غيره او بيقارن نفسه بمستوى وظروف غير المستوى والظروف اللي هو عايشها، فبالتالي شايف نفسه دايما مقصر. علشان نعالج قضيه الانجاز دي هنتكلم فيها برضو عن مجموعه من المفاهيم نظبطها في دماغنا علشان نقدر نادي فيها بطريقه مظبوطه وبكفاءه، زي ما احنا ان شاء الله هنادي بطريقه مظبوطه وبكفاءه في العنصر بتاع التوازن او الموازنه. اول مفهوم هنتكلم عنه هو مفهوم تحديد الاهداف. يعني ايه تحديد الاهداف يا شباب؟ علشان تقدر تحكم على نفسك انت بتنجز ولا ما بتنجزش لازم يكون عندك مقياس. وخاصة ممكن اكون كل يوم بعمل حاجات رائعه جدا كتير، بس انا حاسس بتأنيب ضمير. ليه؟ لان انا ما عنديش، انا يعني واحد مثلا ايه، واحد بيجري في ماراثون خلاص او بيجري في سباق جري، ماشي، لو السباق الجري ده ما اسموش جري 100 متر هو مش هيحس بانجاز. ليه؟ لانه هيفضل يجري، هو بيأدي كويس جدا لكن ما وصلش، هيفضل يجري لغايه لما يتقطع نفسه وفي الاخر يبص لنفسه كده يقول ايه، هو انا عملت ايه؟ انا ما انجزتش حاجه. ليه؟ لان هو ما بيعدش الكيلومترات اللي بيجريها ولا حاطط لنفسه سقف امتى لما يوصل لده يبقى فعلا انجز. السقف ده بقى وحده القياس دي اسمها الاهداف، الاهداف الدقيقه، يعني مش الاهداف بس، الاهداف الدقيقه، انك تكون فاهم ازاي تحدد اهدافك بدقه. ودي احنا عندنا يعني لقاءات كتير ممكن ان شاء الله تبقوا ترجعوا لها بقى، والناس طبعا اللي معانا على الغرفه اللي هم شباب غير اتقال لهم الكلام ده كتير قبل كده، وعملنا ده في كورس خريطه سرعه النطق، مش هيتسع المقام لذكرها يعني، ولكن انت حتى لو عملت سيرش على جوجل او عملت سيرش على يوتيوب ازاي احدد اهدافي هتفهم ازاي تحط هدف دقيق، ايه هي مواصفات الاهداف دي، ايه شكلها، فاليات صياغه الاهداف ابحث عنها على النت. ولكن انا النهارده عايز اكلمك عن ايه؟ عن انك يبقى عندك اهداف اصلا. يعني ان انت داخل رمضان يقول لك ايه، موسم الطاعات. ايوه ماشي، موسم الطاعات ده المفروض اعمل فيه ايه؟ يعني ايه اللي انا لما اعمله ابقى انا انجزت في موسم الطاعات؟ موسم العباده، ايوه، ايه بقى العبادات اللي المفروض اعملها؟ المفروض يعني مثلا اختم القران كم مره وباي شكل، دي مهمه قوي يا شباب. يعني ايه؟ يعني مش هختم القران كم مره وخلاص، لان انت ممكن تختم القران وتبقى زي اللي اتقال له ارجع فصلي فانك لم تصلي. احنا بنقول اختم القران بقلب، بفهم. هختمه كم مره؟ مره بتدبر وفهم. واحد مثلا يحط هدف يقول ايه، انا هدفي السنه دي ان اختم القران ختمه فهم مش تدبر. يعني ايه ختمه فهم؟ يعني انا هقرا تفسير القران لاول مره السنه دي، بس مش تفسير بقى يعني ابن كثير والحاجات دي، لا، حتى معاني الكلمات. يعني انا هخلص القران النهارده السنه دي وهفهم الكلمه يعني ايه صمد؟ قل اقول والله احد الله الصمد اللي انا حافظها من وانا في خمسه ابتدائي دي، يعني ايه صمد؟ يعني ايه الصمد دي؟ خلاص؟ مثلا بقره صفراء لا ذلول تثير الحرث ولا تسقي تثير الارض ولا تسقي الحرث مسلمه لا شيه فيها، يعني ايه ذلول دي؟ ويعني ايه لا شيه فيها؟ يعني ايه الكلام الغريب بالنسبه لنا احنا كناس يعني بنتكلم اللهجه بعيدنا عن العربي شويه، يعني ايه خدمه فهم بس، مجرد خدمه فهم. انا هدفي السنه دي شوفوا بقى انا داخل بهدف، مش داخل موسم الطاعات وموسم العبادات، فهدخل بقى افتح المصحف واقعد اقرا اقرا اقرا اقرا اقرا اقرا. طب انا ما انجزت، مش هحس ان انا انجزت. لكن لما احط الهدف ده في اول رمضان واجي في اخر رمضان ابص الاقي نفسي خلصته، هبقى حاسس بالانجاز. اقول لك بقى حاجه ابعد من كده كمان، انك لو جيت اخر رمضان لقيت نفسك حققت منه 50% برضه هتحس بالانجاز، لان عندك وحده قياس، انا عملت حاجه، في حاجه انا عملت ملموسه انا عملتها. طيب هل انا بقول لك حط اهدافك في رمضان يعني بقول لك بنتكلم عن العباده بس؟ لا، وضع الاهداف في رمضان هيساعدك على عمليه التوازن برضه اللي اتكلمنا عنها من شويه، ان انا قبل ما ادخل رمضان ابقى فاهم ان انا عندي هدف في العباده مثلا زي ما قلت لكم موضوع ختمه الفهم في القران، هدف في الشغل بتاعي ان انا مثلا ما اغيبش ولا يوم مثلا في رمضان، او اقدم انتاجيه وحماس وطاقه بحيث ان انا ادي مثال للمسلم النشيط في رمضان مثلا يعني، او ان انا مثلا ست البيت مثلا ان انا اقدر اعمل 30 وجبه فطار مختلفه ادخل بها السرور بطريقه ما على زوجي واولادي مثلا، اي حاجه بقى يعني. انا بتقول واحد طبعا له ظروف وله حياته، بس الفكره والمفهوم اللي عايزين نحطه في دماغنا هو فكره صياغه اهداف رمضانيه، تبقى داخل رمضان وانت عندك صوره واضحه ايه اللي المفروض انجزه في رمضان، فبالتالي اعرف انا انجزت ولا ما انجزتش، مش داخل كده وخلاص. يبقى اول مفهوم في من مفاهيم مش عارف انجز هو ايه يا شباب؟ الناس اللي معانا على الغرفه والناس اللي معانا على البث المباشر. اول مفهوم من مفاهيم مش عارف انجز لازم نظبطه هو مفهوم ايه؟ مفهوم ان لازم يكون عندك اهداف. برافو عليك، ممتاز جدا جدا يا ايمان يا قاسم، وممتاز يا احمد يا اخضر ويا هيام وكل الناس الممتازه اللي معانا على الغرفه اللي بتتفاعل وبتجاوب. طيب يبقى اول مفهوم في الانجاز هو ان يكون عندك اهداف، عندك وحده قياس تقدر تقيس بيها مستوى انجازك ده. المفهوم الثاني وده بقى ركزوا معايا فيه جدا جدا لان هو هيحل لنا مشاكل كتير من اللي بتقابلنا في رمضان، بالذات رمضان بتاع السنه دي او اللي شكله يعني اللي هو ايه؟ اللي هو رمضان اللي جاي في الحر، حر الشديد، ولو حد مثلا من الناس اللي قاعدين في السعوديه زي حالاتي او الناس اللي قاعدين في مصر عندهم رطوبه مهلكه خلاص؟ ومش كده وبس، انت لو طالب كمان جاي في امتحانات، ولو انت طالب في كليه رخمه فانت برضو يعني جاي في امتحانات مطلعه عينك، مش حتى امتحانات عاديه وسهله كده، ده امتحانات من اللي بتطلع العين. رمضان بظروف صعبه قوي، تحديات، في تحديات في رمضان السنه دي. فالمفهوم اللي هكلمك عنه النهارده ده هيساعدك قوي في ان انت تحس بالانجاز، وفي نفس الوقت تقدر تتعايش او تعيش مع الصعوبات او التحديات اللي بتقابلنا في رمضان بتاع السنه دي، او اللي شكله كده اللي جاي في حر وصيف ومذاكره وامتحانات وحاجات شبه كده. ايه هو المفهوم ده بقى؟ المفهوم ده اسمه مفهوم نفسيه متسابق الماراثون. يعني ايه نفسيه متسابق الماراثون؟ الراجل اللي بيسابق اللي داخل ماراثون ده خلاص، او حتى اللي بيجري 100 متر، الراجل ده هل بيفضل طول حياته بيشتغل بنفس الطاقه والاصرار والعزيمه والاستعداد للتضحيه والبذل وانه يغرس على نفسه جدا اللي بيعمله اثناء جري ال 100 متر طول الوقت؟ يعني نفس الضغط والاصرار والعزيمه والاستعداد للتضحيه والحاجات اللي بيعملها اثناء ال 100 متر جري ال 100 متر ده او اثناء جري الماراثون بنفس الهمه وبنفس الدرجه وبنفس المستوى طول حياته او طول الوقت او حتى طول اليوم بتاع المسابقه دي؟ يعني هو بيسخن للماراثون بيجري، او هو بيسخن 100 متر بيجري بنفس الطاقه والقوه بتاعه ال 100 متر؟ يقينا لا، لا طبعا. هو بيعمل ايه؟ هو بيهيئ نفسه نفسيا وبيدرب نفسه وبيعمل اطالات وبيسخن وبيستعد وكل الكلام الجميل اللي بيعمله قبل السباق ده، علشان هو عارف انه في 100 متر هيقرص على نفسه قوي وبعدها خلاص انجزنا، خدنا اللقطه، لبسنا الميداليه، خلاص ارجع انسان طبيعي عادي. هو ده اللي انا عايز اقوله. اللي عايز اقوله في رمضانات الصعبه اللي زي رمضان اللي احنا فيه ده، عيش بالنفسيه دي. يعني ايه؟ يعني اختار لك كده ساعه في اليوم انت عارف ان الساعه دي انت فيها في طاقتك وفي همتك ومزاجك رايق كده، ولسه بقى الصيام ما اثرش عليك ولسه الاجهاد ما بانش عليك، وقوم قافل على نفسك وعامل بلوك اوت تايم. يعني ايه بلوك اوت تايم؟ يعني ده برضو تول او اداه من الادوات اللي اتعلمناها قبل كده في كورس خريطه النضج، صناعه النضج، وموضوع كبير يعني وطبولته فيه تفاصيل كتير. ممكن برضو تبحث على النت تحط كلمه بلوك اوت تايم وتشوف الكلام اللي مكتوب في الموضوع ده او الناس بتوع الاداره قالوا ايه فيه. خلاص؟ ولكن الاهم من ده هو المفهوم، الاهم من الاداه بقى تستخدمها ازاي، ممكن تدور عليها، لان ده مش لقاء يعني ادوات، ده لقاء مفاهيم. هو المفهوم، مفهوم ايه بقى؟ انك تاخد الساعه دي البوومه زي ما بيقولوا، تاخدها بنفسيه متسابق الماراثون، ان انا قاعد علشان اقرا جزء قران بفهم بس. هقفل موبايلي، هقفل النت، ممكن اطلع الموبايل بره اصلا، اقفل النت تماما، اعرف ولادي واللي في الناس اللي في البيت ان انا عندي ساعه قاعد مع نفسي كده وحاجه مهمه جدا، مش عايز حد يدخل عليا ولا عايز حد يكلمني. التليفون لو رن ما اقومش ارد، ادخل الحمام قبل ما ادخل الاوضه اصلا عشان ما اقومش خالص من مكاني اطلاقا. طبعا احنا صايمين فبالتالي مش هقول لك بقى خد معاك الميه، او لو انت بعد الفطار خد معاك ميتك وشايك وقهوتك وكل حاجه انت هتحتاجها. ممكن تضطرك انك تخرج بره، وفي الساعه دي اعمل كل او ركز كل ذره في كيانك مع اللي انت عايز تنجزه، ده الجزء القراني او ال 11 ركعه بتوع التراويح او القيام اللي انت عايز تصليهم، او مثلا قراءه الكتاب اللي انت عايز تقراه، اي حاجه بقى من العبادات او من الشغل بتاعك، او اي حاجه انت عايز تنجزها في اليوم الرمضاني، اللي هي نفسيه سباق، او اللي هي نفسيه متسابق الماراثون. اهميه ده ايه؟ اهميه ده انك لو خرجت من اليوم بالساعه دي بس، اخر اليوم هتحس انك عملت حاجه. لكن طول ما انت مشتت نفسك على اليوم، طول ما انت ما بتتعاملش بالطريقه دي مع اليوم، هتلاقي نفسك بيضيع منك الاوقات اللي انت فيها بذروه نشاطك، وتيجي في الوقت اللي انت مجهد فيه مش عارف تعمل حاجه، نفسك تعمل بس مش قادر. هتلاقي ضاع منك الاوقات المهمه في اليوم من غير ما تستخدمها وتستفيد منها اقصى استفاده، لانك ما تعاملتش معاها بنفسيه متسابق الماراثون، وتيجي في الوقت اللي انت فيه ما عندكش طاقه ونفسيه متسابق الماراثون، تبقى عايز تعمل بس مش قادر. لكن لو قدرت تستغل الوقت ده وعملته، هتيجي في اخر اليوم تحس انك عملت حاجه، هتبقى عندك شيء من الرضا عن النفس. تمام كده يا شباب؟ اللي فهم المفهوم الاول بتاع تحديد الاهداف والمفهوم الثاني بتاع نفسيه متسابق الماراثون يكتب 5 من الناس اللي على الغرفه، بلاش الناس اللي على البث لان هم متاخرين عندنا شويه. جميل جميل جميل، تمام. طب قبل ما ندخل على بقيه المفاهيم، حد حس ان المفاهيم اللي قلناها لغايه دلوقتي او الاجزاء اللي اتكلمنا عنها فرقت شويه في فهمه لطبيعه التعامل مع اليوم الرمضاني؟ حد حس ان ممكن اليوم بتاعه بتاع النهارده او بكره في رمضان يختلف عن امبارح بعد ما سمع الكلام ده؟ ايوه طبعا، جدا جدا، والله جدا جدا، الحمد لله، اكيد اكزاكتلي، تمام تمام تمام. لسه ان شاء الله لما نكمل الصوره هتتضح اكتر. جميل. يبقى المفهوم الاول في العنصر او قطعه البازل اللي اسمها مش عارف انجز، احنا خلصنا خلاص مش عارف اوازن، تمام؟ قطعه البازل اللي اسمها مش عارف انجز، المفهوم الاول فيها مفهوم تحديد الاهداف، يبقى عندك وحده قياس تعرف بيها انت بتنجز ولا ما بتنجزش. المفهوم الثاني مفهوم نفسيه متسابق الماراثون، انك تستغل الاوقات اللي انت قاعد علشان تنجز فيها او تعمل حاجه فيها بانك تتعامل معاها بنفسيه متسابق الماراثون، اللي هو انا هخلص منها وارجع لحياتي الطبيعيه عادي، حتى لو ما عملتش حاجه بعدها، حتى لو اليوم ضاع مني بعد كده، بس انا عملت حاجه في اليوم ده وعملتها بكواليتي وعملتها بكفاءه وبجوده، فبالتالي تحسسني اخر اليوم بالرضا عن النفس وان انا انجزت حاجه تهدى. المفهوم الثالث بقى، وركزوا معايا عشان المفهوم ده مفهوم مهم جدا، اللي هو مفهوم ايه؟ عارفين الشاعر اللي اسمه هشام الجخ ده، كان ليه شعر جميل قوي عمله ايام الثوره، يعني كان بيقول ايه؟ مزق دفاترك القديمه كلها. اهو المفهوم الثالث ده اسمه كده، مزق دفاترك القديمه كلها. يعني ايه؟ يا جماعه مفيش حاجه في رمضان اسمها جداول. ماشي، اللي ربنا كرمه ودول نادرين جدا جدا. ايوه انا بقول لك الكلام ده المسؤول عنه، عشان بس انت ايه ما تعذبش نفسك وما تأنبش نفسك انك مش عارف تمشي على الجدول اللي حطيته، وتحط جداول ما تمشيش عليها سواء في المذاكره او في رمضان او في غيره. انا بقول لحضرتك ما فيش حاجه اسمها جداول بيتم الالتزام بيها على الشعره والمسطره، مفيش حاجه اسمها كده. كمان بقى في رمضان الموضوع بيبقى اصعب شويه. ليه بقى؟ لان رمضان شهر الظروف، رمضان شهر الظروف، لازم تعرف كده. ناس عازميننا بره خلاص، الناس معزومين عندنا، انا مثلا جالي هبوط بسبب نقص السكر في الدم نتيجه الصيام، فبالتالي اليوم ضرب بسبب تعبي، دخل على السرير طول اليوم، جه مشوار، الحق بسرعه مش عارف هات ايه، ما فيش ملح نعمل بيه نكمل بيه الفطار، انزل بسرعه، واحده بتطبخ الانبوبه فضت هات لنا انبوبه بسرعه. رمضان كله ظروف كده، رمضان طبيعته كله ظروف، تمام؟ فبالتالي فكره انك تحط جدول وتلتزم بيه على الشعره ده امر عادي انه ما يحصلش. تاني، ده امر عادي انه ما يحصلش. ما تجهدش نفسك بلومها على حاجه مش واقعيه اصلا ومش منطقيه اصلا. تعايش مع مفهوم ان حضرتك ممكن تحط جدول وما تمشيش عليه عادي. ممكن دلوقتي بقى الناس اللي معانا على الغرفه اللي هم المالتي بلايرز، احنا عاملين لهم بقى جداول وبنحاسبهم ومش عارف ايه، يقول لك ايه لك طب ما انت عاملين لنا جداول. لا في فرق، خد بالك. انا هنا مش بقول لك ما تحطش جداول. انا هنا بقول لك ما تأنبش نفسك لو ما التزمتش بالجدول بنسبه 100%. لكن لازم تحط جدول، لازم تحط اهداف، احنا لسه قايلين لازم عندك اهداف، لازم تبقى فاهم انا النهارده المفروض اعمل ايه، تمام؟ ولكن ما تأنبش نفسك لو ما انجزتش. خليك مرن، تعايش مع فكره ان في ظروف عادي، ظروف حصلت. انا كنت مخطط ان انا مثلا النهارده اخلص جزء القران، طيب والدي طلبني في مشوار اعمله له، رحت عملت المشوار، اليوم خلص رجعت مجهد مش قادر، دخلت نمت مش قادر، يعني قومت ان انا ما نمش بس ما قدرتش، نمت صحيت على الفجر، خلاص عادي. يعني تعايش مع المفهوم ده، طالما انت حضرتك بذلت وسعك. حط بقى 100 خط تحت دي عشان ما حدش بقى من الناس اللي هي ايه بيعشقوا الكمفورت زون او بيعشقوا منطقه الراحه وبيحبوا الادخه، يقول لك تمام قشطه او كده. بقى هو الراجل قال لك تعايش، فانا هتعايش. الراجل قال لك عادي انك تنام وتصحى الفجر، فانا بقى هقضيها نوم. لا خد بالك، حط خط تحت ايه، طالما انك بذلت وسعك، طالما انك وصلت بالممكن الى اقصى حد ممكن، خلاص عادي. ما تموتش نفسك بقى، ما ترهقش نفسك بال يعني ايه بجلدها وباللوم وبتأنيب الضمير، تمام؟ يبقى المفهوم الثالث، مزق دفاترك القديمه كلها، تعايش مع فكره ان الجداول رمضان شهر ظروف، وعادي جدا ان الجداول دي يعني ما تقدرش انك تلتزم بيها بصوره او باخرى. طيب المفهوم الرابع هو مفهوم الوحدات الاسبوعيه. يعني ايه؟ ركزوا معايا يا شباب عشان الكلمتين دول كلمتين يعني زتونه في موضوع التعامل مع رمضان، اللي هو ايه؟ ناس كتير بتدخل رمضان بنفسيه الشهر. كم واحد من الناس بيعمل كده؟ كم واحد من الناس بيتعامل مع رمضان ان ده شهر رمضان، فبالتالي انا حاطط اهداف لشهر رمضان، انا عايز انجز في شهر رمضان. كم واحد بيتعامل مع الموضوع كده؟ كتير جدا هم من الناس الموجودين معانا على الغرفه، صح؟ ان انا عايز، انا داخل موسم الطاعات، فبالتالي انا عايز اخلص مش عارف كم ختمه في شهر رمضان، انا عايز اصلي كم ركعه في شهر رمضان، انا عايز اعمل عمره في شهر رمضان. طب يتعامل مع الشهر على انه شهر، طب يحط اهداف اول الشهر. السؤال الثاني بقى ايه؟ كم واحد من اللي موجودين بعد اول اسبوع من رمضان بيلاقي نفسه مش هقول وقع بس قل، حاجات كتير من اللي كان بيعملها في اول يوم او اتنين لقى ان بقى في سلو داون كده، عمليه هبوط. كم واحد بيحصل معاه كده؟ بيريح. بالظبط، اعتقد كلنا بيحصل معانا كده. اهو المفهوم اللي هكلمكم عنه ده هيعالج المشكله دي بقى، او هيساهم في معالجه المشكله دي، اللي هو مفهوم ايه؟ انك ما تتعاملش مع رمضان على انه شهر، تعامل مع رمضان على انه اسبوع. قسم رمضان على انه قصدي اسف اسابيع، قسم رمضان الى وحدات اسبوعيه، كل وحده اسبوعيه ليها اهدافها الخاصه وليها طريقه التعامل الخاصه معاها. كل اسبوع من رمضان له نظامه وله طريقته وله اسلوبه على حسب مستجداته وعلى حسب الظروف بتاعته وعلى حسب طاقتي فيه وعلى حسب مستوى ايماني فيه دي حاجات مهمه قوي يا شباب والله، ما تاخدوهاش بطريقه يعني، ما تاخدوهاش عنه كلام عابر كده، دي مفاهيم لو ظبطتها هتفرق جذريا معاك. تمام، كل اسبوع وحده لوحده بتعامل معاه على حسب منسوب طاقتي، على حسب جهدي، على حسب مستواي الايماني، على حسب ظروفي، على حسب التزاماتي، على حسب كل حاجه. طيب هديره ازاي ده بقى الاسبوع ده؟ هتستخدم اداه مهمه جدا، الاداه دي اسمها ايه؟ اسمها الموعد الاسبوعي لحضرتك مع نفسك. يعني ايه؟ يعني لو انا مثلا اللقاء بتاع النهارده تم الاعلان ان في لقاء الساعه 4 الفجر بتوقيت مصر، يا جماعه اللقاء ده حضراتكم تحضروه، فانت خدت قرار انك تحضر اللقاء. جه واحد كلمك قال لك يا محمد او يا شيماء او يا سعيد او يا زهراء انا عايزك الساعه 4 الفجر النهارده في موضوع معين، هتقول له ايه؟ هتقول له انا اسف انا عندي ميعاد، او هتقول له انا اسف انا عندي لقاء، في حاجه محجوزه هنا، الميعاد اتحجز خلاص. فانت هتتعامل مع الوحده الاسبوعيه الرمضانيه بنفس النفسيه دي، اللي هي نفسيه ايه؟ نفسيه انا عندي ميعاد. انت عندك ميعاد اسبوعي مع نفسك هتحدده في يوم معين، مثلا انا بحب مثلا السبت من المغرب للعشاء، بحب الوقت ده، خلاص؟ انت ممكن تخليه الجمعه مثلا براحتك، وات ايفر، ايا كان، في ناس هتخليه بعد الفجر، مش مهم، المهم حدد ميعاد اسبوعي لنفسك مع نفسك. هتقعد في الميعاد ده ساعه او ساعه ونص، قاعد تعمل ايه؟ قاعد تراجع الاسبوع اللي فات، التحديات اللي قابلتك، المعيقات اللي اعطتك على طريق التغيير، وتعمل خطه للاسبوع اللي بعده. بتراجع الاسبوع اللي فات، تشوف ايه اللي عطلك فيه، تشوف ايه اللي انجزته وايه اللي ما انجزتوش، واللي ما انجزتوش ده ما انجزتوش ليه، واللي انجزته ايه اللي ساعدك في انك تنجزه، والحاجه الثانيه تحط خطه للاسبوع اللي بعده. ايه الاهداف اللي المفروض احققها في الاسبوع ده؟ ايه الادوات والوسائل اللي هستخدمها في الاسبوع ده علشان احقق الاهداف دي؟ ايه الالتزامات اللي عندي في الاسبوع اللي جاي ده؟ ايه الظروف اللي ممكن تخلي اهداف الاسبوع اللي جاي ده اقل من الاسبوع اللي قبله؟ فبالتالي ابقى داخل الاسبوع وانا متقبل ده. يبقى اول حاجه هتعملها في الجلسه دي انك تقيم الاسبوع اللي فات وتخطط الاسبوع اللي بعده. الحاجه الثانيه المهمه جدا جدا جدا بقى اللي لازم تعملها، اللي هي انك تحتفل بنفسك، اللي هي انك تحتفل بنفسك، مش تحتفل بس بالحاجات اللي انجزتها. تبسط نفسك بحاجه مثلا اكله بتحبها، بخروجه مثلا تعملها، بحاجه تتفرج عليها تغير بها مودك او تغير بها جوك، يعني تفهم نفسك كده ان ده في مقابل اللي انجزته. طيب ده مش كلام تنميه بشريه عشان تبقوا فاهمين، ده كلام علم نفس. خلاص، في مفهوم في علم النفس اسمه الافيرميشن. الافيرميشن ده هو ايه؟ هو ان الكلام اللي احنا بنقوله، الكلام اللي احنا بنقوله بيأثر على افكارنا، بيأثر على قناعاتنا، بيأثر على خلايانا العصبيه، بتفكر بتظبط افكارها وبتعمل كونكشنز بينها وبين بعض ازاي. تمام، الكلام اللي احنا بنقوله لو كلام ايجابي بيخلي افكارنا ايجابيه، لو كلام سلبي بيخلي افكارنا سلبيه. ده مفهوم الافيرميشن. في بقى مفهوم تاني جديد اتكلموا عنه العلماء اسمه الافورميشن. يعني ايه الافورميشن؟ اللي هو مش تكلم نفسك كلام ايجابي، لا، تعيش نفسك اجواء ايجابيه مرتبطه بانجازات انت عملتها. فيبدا عقلك، لان عقلك اداه منطقيه جدا، ما بتقتنعش بسهوله ان انت تقدر تعمل، وهي متركبه ومخلوقه على انها تحط كل الاسباب المنطقيه اللي تقول انك مش هتقدر تعمل. ليه؟ سبحان الله، يعني ربنا خلق عقلنا كده علشان يمنعنا من المخاطر، عشان ما نبقاش متهورين، انك كل ما تبقى مقدم على خطوه تلاقي عقلك يقول لك ايه؟ يفكرك بكل الحاجات السلبيه وكل المشاكل اللي ممكن تقابلك قبل ما تحقق الخطوه دي. ليه؟ عشان تفكر وتتأنى كويس قبل ما تاخدها. ده تركيبه العقل، ربنا ركبه كده. فالافورميشن ده بيعمل ايه بقى؟ بيعيش عقلك اللي هو الاداه المنطقيه في اجواء من الاحتفال بنفسك عشان انجزت. في اجواء من الاحتفاء بنفسك علشان انتجت. فيبدا عقلك مع تكرار ان هو بيعيش في الاجواء النفسيه والمشاعر الايجابيه دي، يبدا عقلك ينتقل من اداه مقتنع انك مش هتقدر لاداه مقتنع انك بتقدر. فتتحول لشخص ايجابي. عرفت ليه في ناس انت تعرفهم ايجابيين جدا ومقدمين ومبادرين، وفي ناس تحس انك بتحرك جبل عشان يعملوا خطوه واحده؟ الفرق بين ده وده ان ده انضج عقله وطوره ورقاه عن طريق الافورميشن والافيرميشن، والتاني عايش ومستسلم تماما لكل الافكار السلبيه اللي بيعملها له عقله، ومش قادر ان هو يبروز انجازاته، ومش قادر انه يعيش نفسه في اجواء من الانجاز والانتاج، فبالتالي عقله يتحول الى عقل ايجابي وافكاره تتحول الى افكار ايجابيه. يبقى المفهوم الثالث او الرابع من مفاهيم مش عارف انجز هو مفهوم الوحدات الاسبوعيه، واتكلمنا عنه بالتفصيل. يبقى لغايه دلوقتي قلنا كم مفهوم في وحده او في عنصر او في مساحه مش عارف انجز. يلا الناس اللي معانا قولوا لنا بسرعه، يلا يلا يا شباب. الشباب اللي معانا على البث قلنا كم مفهوم؟ قلنا اربعه. ممتاز جدا، الناس اللي على الغرفه ممتازين جدا ان شاء الله. ايه هي بقى المفاهيم دي؟ قولوها لنا بسرعه. اول مفهوم تحديد الاهداف، برافو عليك. تاني مفهوم نفسيه متسابق الماراثون، رائع. ثالث مفهوم مصدق دفاترك القديمة كلها، رائع جدا، ممتاز. الناس اللي على الناس اللي بيكتبوا، ما شاء الله بيكتبوا، طيب بس بيجي لي متاخر، برافو عليكم، ممتازين رائعين. المفهوم الرابع هو مفهوم الوحدات الاسبوعيه، جميل جدا. المفهوم الخامس دكتور احمد الصباحي، انا شفت اسمه كده لمحته على البث. دكتور احمد الصباحي معانا؟ لو معانا تتسع كده. دكتور احمد الصباحي لو معانا على البث اكتب تسعة كده. انا لمحت اسمه تقريبا، لو انا واخد بالي يعني. موجود يا شباب، اللي هو بي اتش احمد الصباحي، دوروا عليه في الكومنتس، تمام؟ بي اتش احمد الصباحي. الراجل ده يا شباب راجل مهم جدا جدا جدا جدا، اعملوا له فولو وتابعوه خلاص، وتابعوا الصفحه بتاعته. يا ريت يا دكتور احمد تنزل لنا الصفحه، لينك الصفحه بتاعتك، لان الراجل ده عبقري في المفهوم اللي هتكلم عنه دلوقتي ده، عبقري، وهو هيفيدكم اكتر مني بكتير. انا بس هبروز المفهوم، وانتم حضراتكم بقى تابعوا دكتور احمد، وهو هيقول لكم ان شاء الله التفاصيل بتاعه ازاي تعمل ده. مهم جدا جدا جدا الدكتور احمد كعنصر في تفعيل المفهوم المهم اللي هنتكلم عنه دلوقتي، اللي هو مفهوم ايه؟ مفهوم العادات الصحيه. يا شباب رمضان في جزء كبير جدا منه بيضيع مننا بسبب عدم فهمنا لقضية العادات الصحية دي. هل تتخيل وتتوقع انك ممكن تكون بتحس بخمول علشان عادات غذائية غلط؟ هل تتخيل انك واقف في الصلاة والصلاة تقيلة عليك ومش مركز؟ خد بالك انا هفاجئك دلوقتي، مش مركز ومش خاشع ومش مستوعب اللي بيتقال بسبب عادات غذائيه غلط؟ هل تتخيل ده؟ هل تتخيل ان الخمول اللي بيحصل لك طول النهار في رمضان والطاقه اللي تقترب من الصفر في نهار رمضان ممكن يكون سببها انك بتنام غلط؟ في اوقات غلط؟ او بطريقه غلط؟ هل تتخيل ده؟ تخيل ده، ولو مش عايز تتخيله براحتك بقى، انت حر. انا بديك اللي يساعدك. مش عايز تتخيله انت حر. العادات الصحيه. يعني انا لخصتهم كده في اربع حاجات خلاص، وطبعا بتبقى بقى التفاصيل خدوها من الدكتور، خدوها من الدكتور احمد ان شاء الله، وتابع الدكتور احمد وهو بيتكلم ما شاء الله عن الموضوع ده فيه. اربع حاجات. الحاجه الاولى، الاربع حاجات في موضوع العادات الصحيه، يعني الحاجه الاولى اسمها تنام امتى وتنام قد ايه، الحاجه الثانيه اسمها تاكل امتى، الحاجه الثالثه اسمها تاكل ايه، الحاجه الرابعه اسمها فلسفه الكشف الطبي والتحاليل. يعني ايه؟ تنام امتى وتنام قد ايه؟ التعاون مع النوم، انك تبقى عارف تنام الاوقات اللي المفروض تنام فيها. واحد يفضل سهران طول الليل وينام طول النهار، لو نمت حتى 10 ساعات بالنهار مستحيل يكونوا زي نوم بالليل، هتحس بخمول وبتعب وبقرف وهكذا. واحد مثلا الاكل تاكل امتى؟ واحد اول ما المغرب يقول الله اكبر يقوم رافع بتاع التمر قد كده، يدخل جسمه كمية سكر مهولة تأثر عليه بقية اليوم كله حرفيا، تأثر على مستوى تركيزه وتأثر على على على طاقته وقضية بقى الخمول وهكذا. تاكل امتى؟ تاكل امتى؟ هل اول المغرب يقول الله اكبر اقوم رايح دابب الفطار على طول، ولا محتاج تظبط ده وله اوقات محددة؟ السحور يكون امتى؟ الفطار يكون امتى؟ الفترة ما بين الفطار والسحور اعمل فيها ايه؟ واكل فيها ايه؟ الكلام ده كلام مهم جدا، لازم تكون فاهمه ومستوعبه لو عايز تعيش رمضان منجز، لو عايز تعرف ازاي تكون شخص منجز لازم تظبط دي، لانها بتاثر على الانجاز. لانها بتاثر على طاقتك اللي انت محتاجها علشان تقدر تكون شخص منجز. يبقى الاربع حاجات اللي في العادات الصحيه: تنام امتى، تنام قد ايه، تاني حاجه تاكل امتى، تالت حاجه تاكل ايه، رابع حاجه فلسفه الكشف الطبي. يعني ايه فلسفه الكشف الطبي؟ انا بدعو دعوه صريحه لكل الناس اللي حاضرين معانا في الغرفه واللي حاضرين معانا على البث المباشر، بقول لهم يا جماعه لازم تروحوا للدكتور بانتظام، لازم تروحوا للدكتور كل 3 شهور مثلا او كل 6 شهور تعملوا تحاليل، مش لازم تستنى لما تقع علشان تروح تكشف. روح اكشف مثلا على قلبك، شوف الوضع عامل ازاي، روح اعمل تحاليل، شوف الفيتامينات في دمك عامله ازاي، شوف نسبه السكر، شوف يعني شوف جسمك اخباره ايه، الدنيا فيه عامله ازاي. تمام كده يا شباب؟ يبقى عندنا الخمس مفاهيم اللي اتكلمنا عنهم في مش عارف انجز هم ايه. اول حاجه حدد اهدافك بدقه، تاني حاجه نفسيه متسابق الماراثون، تالت حاجه مزق دفاترك القديمه كلها، رابع حاجه الوحدات الاسبوعيه، خامس حاجه العادات الصحيه. وقلنا بقى تفاصيل ده ونفهمه ازاي هيبقى من خلال المتابعه مع دكتور احمد، وهو ان شاء الله هيقول لنا التفاصيل الكامله. يبقى بقى دلوقتي خلصنا قطعتين من البازل بتوع التظبيط العلاقه مع رمضان او تظبيط اليوم رمضان. القطعه الاولى كانت مش عارف اوازن، والقطعه الثانيه كانت مش عارف انجز، وفي كل قطعه من دول اتكلمنا عن مجموعه من المفاهيم اتمنى ان هي تكون يعني اتفهمت كويس. كم واحد من اللي قاعدين دلوقتي معانا في الغرفه او معانا على البث المباشر حس ان مجموعه المفاهيم دي لغايه دلوقتي فرقت في تصوره للتعامل مع رمضان؟ كم واحد؟ ما شاء الله ناس كثيرة. جميل جميل، تمام جدا. هنختم بقى ان شاء الله بالقطعة الثالثة دي، وفي اللقاء الثاني ان شاء الله، طبعا اللقاء يعني مش هنقدر نخلصه في الساعة ونص اللي احنا وعدنا حضراتكم بيها، فان شاء الله هنعمل جزء ثاني نكمل فيه بقية اللقاء، ولكن نختم بالقطعة الثالثة دي بقى، ودي اهم قطعة في الاربع قطع، اهم قطعة في الاربع قطع اللي اتكلمنا عن بعضهم، وهنتكلم لسه عن الباقي منهم ان شاء الله في اللقاء ده، هي القطعه دي، قطعه مش لاقي قلبي. كم واحد من اللي موجود معانا يا شباب حاسس انه مش لاقي قلبه في رمضان؟ كم واحد حزين لانه مش لاقي قلبه في رمضان؟ ناس كاتبه يعني انا على الغرفه، اللي هو يعني ناس كتير ما شاء الله. تمام. طيب عشان تلاقي قلبك بقى، ركز معاك كويس جدا في الكلمتين او في المفاهيم اللي هقولها لك في النقطه دي. احنا هنتكلم في القطعه بتاعه مش لاقي قلبي عن اربع مفاهيم مهمين جدا عشان تلاقي قلبك. المفهوم الاول حاجه اسمها مفسدات القلوب. ركزوا بقى معايا كده وصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. للاسف يا شباب بعض الناس بتتعامل مع قضايا كبيره قوي بطريقه سطحيه قوي. يعني احنا من المفاهيم اللي بنعلمها للشباب في غير او بنقولها للشباب في غير او بنتعلمها مع بعض يعني في غير، هو مفهوم ايه؟ حاجه اسمها المعاني الكبرى لا تغرس بالتعريفات المباشره. المعاني الكبرى لا تغرس بالتعريفات المباشره. يعني ايه الكلام ده؟ يعني في معاني كبيره في حياتنا بتحتاج جهد كبير علشان نوصل لها وعشان نحققها. المعاني الكبيره دي ما بينفعش ان هي تتغرس او تتحقق او توصل لها من خلال مجموعه من التعريفات المباشره. يعني ايه كمثال؟ يعني مكالمه تليفون مع واحد تقول له السلام عليكم، عليكم السلام، انا مش لاقي قلبي اعمل ايه؟ فيقول لك والله اعمل 1 2 3 4 5 6، تقوم واخد ال 1 2 3 4 5 6 محقق مطبقهم فتلاقي قلبك بلح الكلام ده. او انا مش لاقي قلبي اعمل ايه؟ ادخل على اليوتيوب سيرش ازاي الاقي قلبي، الاقي فيديوهين 3 4 بكلام الموضوع اسمعهم واتخيل ان هم ممكن يحلوا لي المشكله. لا طبعا بلح الكلام ده، غلط. قضيه كبيره جدا قضيه انك تلاقي قلبك دي. عشان تلاقي قلبك لازم تفهم انك محتاج تعمل منظومه كامله ومحتاج تصبر عليها وقت كبير. تاني محتاج تعمل حاجتين، الحاجه الاولى محتاج منظومه كامله هنتكلم عنها دلوقتي ان شاء الله، تمام، والحاجه الثانيه تصبر عليها وقت كبير علشان توصل للمستوى بتاع الشخص اللي بيلاقي قلبه في العبادات. عندك استعداد تعمل ده هتلاقي قلبك، ما عندكش استعداد ما تشتكيش بقى. يعني ولسه كنت قريب حتى مع حد قاعد معايا يقول لي انا مش لاقي قلبي اعمل ايه ومش عارف ايه، فانا قلت له والله انت عندك 1 2 3 4 5 6 ومن الحاجات هقولها لكم دلوقتي، يعني هو ما عندوش استعداد يتنازل عنها، ما عندوش استعداد يسيبها، ما عندوش استعداد يصبر على الم فراقها، ويجي تاني يقول لك انا مش لاقي قلبي. فخلاص بقى الناس اللي زي دي ما عدتش بتفاعل معاهم الحقيقه، يعني ما عدتش بقعد اتكلم معاه ولا بقعد اديله نصايح. اللي خلاص انت لازم تفهم ان في جزء كبير من الحل عندك انت، في ايدك انت، مش في ايد اللي بيكلمك عن القلوب او في ايد اللي بيقول لك نصايح عشان تظبط قلبك، لا خالص. تمام. طيب ايه المنظومه بقى؟ خلاص احنا اتفقنا اللي هقوله ده لازم نصبر عليه وقت كبير. طيب ايه هي بقى المنظومه اللي عايزين نصبر عليها وقت كبير؟ المنظومه دي مكونه من 4 مفاهيم. المفهوم الاول حاجه اسمها مفسدات القلوب. ايه ده، في حاجه اسمها مفسدات القلوب؟ اه في حاجه اسمها مفسدات القلوب، في ممارسات بنمارسها يوميا بتدمر قلبنا، بتخلي قلبنا يهلك يتهالك يمرض. والممارسات دي للاسف هتتفاجئ دلوقتي ان هي بتشغل حيز كبير من يومنا، وهتتفاجئ برضو ان كتير مننا ما عندوش استعداد كافي او جديه كافيه انه يتخلص منها. فبالتالي انا ببشره وبقول له اهو من البدايه هتفضل مش لاقي قلبك، هتفضل طول الوقت مش لاقي قلبك، فما تشتكيش بقى. طيب ايه هي مفسدات القلوب؟ خلاص يا عم انا عندي استعداد ان انا التزم بالحاجات دي واتخلص منها واصبر على الم الفراق والكلام اللي انت قلته ده، عرفهاني بقى عشان يعني اعملها. ايه هي مفسدات القلوب؟ مفسدات القلوب طبعا كتير جدا، ممكن حضراتكم تبحثوا وتقراوا في الموضوع، لكن انا هديكم امثله على اشهرها. ايه هي؟ اول حاجه كثره الكلام. كثره الكلام بتقسي القلب. لازم حضرتك يكون نسبه، احفظ دي كويس جدا، لازم يكون نسبه صمتك في اليوم الى نسبه كلامك لا تقل مثلا عن 75 ل 25. يعني 24 ساعة نسبة الصمت فيهم يكونوا حوالي 75% كده. صامت ما تتكلمش، قاعد ساكت، قاعد بتسمع. وخد بالك هيقول لي طب انا اعمل ازاي علاقات مع الناس وازاي الناس يحبوني وازاي اكون شخص مؤثر؟ والله العظيم هتتفاجئ ان الاستماع الجيد اثره على الاخر في احيان كتير جدا بيكون اقوى بمليون مرة من الكلام الجيد والكلام الكتير. في ناس محتاجيننا في حياتهم بس عشان نستمعهم ونتفهمهم، مش كده وبس، ده انت هتتفاجئ بقى لما تتعود على كده، لما تتعود انك تكون شخص مستمع جيد وان يكون مساحه الصمت في يومك اكتر، هتتفاجئ ان كميه الكلام اللي محتاج تقوله عشان توصل فكرتك او عشان تحقق هدفك اقل بكتير جدا من كميه الكلام اللي كنت بتقولها لما كان لسانك سابق ودانك. لما هتسمع كويس مش هتحتاج تقول غير جملة واحدة بس ممكن تخلص بيها الموضوع. لما هتسمع كويس وتستمع كويس ممكن تلاقي ان في كلام كتير قوي كنت ناوي تقوله مش محتاج تقوله اصلا، لان اللي قدامك فاهمه اصلا بتقوله ليه. لما هتستمع كويس هتوفر على نفسك يعني مشاكل كتير جدا مع الاخر، لان انت هتفهم ما وراء كلامه، هتتأنى فتفهم دوافعه، لانك بتستمع بتنصت مش بتتكلم. فيبقى اول مفسد من مفسدات القلوب محتاجين نخلص منها ونتخلص منها كثرة الكلام. احنا ليه رغيين كده يا جماعه؟ ليه بنتكلم كتير قوي كده؟ ليه قاعدين عاداتنا بتبقى بنقعد بالثلاث اربع ساعات مع بعض نتكلم ليه؟ ليه طول النهار تليفونات مع صاحبتك وشات على طبعا الكلام بيشمله الشاتنج وبيشمله الكومنتس اللي على الفيسبوك والرد على بعض وكل ده، كل ده كلام، كل ده يعتبر كلام يفسد القلب. عايز تحافظ على قلبك قلل الكلام تمام. شوف النبي صلى الله عليه وسلم من صفاته انه كان يطيل الصمت صلى الله عليه وسلم، مش كده وبس، في يعني مثال عملي ظاهر جدا جدا لطبيعه كلام النبي كانت عامله ازاي صلى الله عليه وسلم، احاديثه صلى الله عليه وسلم، احاديثه يعني ايه، يعني شوف كده احاديث النبي صلى الله عليه وسلم، تويتات كده، تويتات الراجل اللي غير العالم كله ما غيروش بحشو وكلام وهري ومحاضرات ومناظرات خالص، احاديث. يا غلام ركب ورا ابن عباس على الدبه، يا غلام اني معلمك كلمات احفظ الله يحفظك، بس خلاص انتهينا. رساله تلاقي واحد ياخدها بقى كده يالف عليها كتاب، احفظ الله يحفظك، دي تلاقي في مجلدات بتشرحها. احفظ الله تجده تجاهك او تجاهك. صلى الله عليه وسلم علم الدنيا فن الكلام وفن الصمت والاستماع صلى الله عليه وسلم. يجي له شاب يقول له يا رسول الله اذن لي في الزنا، لو واحد بقى من زي حالتنا دلوقتي الرغي والكلام الكتير مش عارف ايه، زنا يا نهار اسود ازاي والاسلام لسه نازل والوحي بينزل عليها وتقول زنا، انت بتهرج خلاص فسد الناس وانتشرت المحرمات والفسوق لا النبي ما عملش كده صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم سكت واستمع صلى الله عليه وسلم. قال يا رسول الله اذن لي في الزنا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أترضاه لأمك؟ كلمة ونص، أترضاه لأمك؟ قال لا. قال كذلك الناس لا يرضونه لأمهاته صلى الله عليه وسلم. قال أترضاه لأختك؟ قال لا. قال كذلك الناس لا يرضونه لأخواته. أترضاه لعمتك؟ قال لا. قال كذلك الناس لا يرضونه لعمته. فالشاب خلاص زبط دماغه، زبط عقله، يبقى هو عقليا اقتنع ان الزنا ده ما ينفعش اعمله. انا عامل ايه بقى بعد كده؟ النبي صلى الله عليه وسلم قام واخده كده حط ايده على صدره كده صلى الله عليه وسلم بحنان، واحنا ظبطنا العقل بقى، طب نظبط القلب بقى. قام حط ايده على قلبه كده صلى الله عليه وسلم، على قلب الشاب ده، وقال اللهم طهر قلبه وحصن فرجه وغض بصره، وانتهت القصه. خلاص الشاب بعدها ما كره الزنا، خلاص خرج من دماغه ومن قلبه ومن عقله، انتهينا. كلمتين، كلمه ونص، يسمع كويس جدا صلى الله عليه وسلم، بعد كده كلمتين، كلمتين يغير بيهم العالم صلى الله عليه وسلم. فنتعلم ان احنا نتكلم قليل، نسمع اكتر ما نتكلم. يبقى اول مفسد من مفسدات القلوب هو كثره الكلام. تاني حاجه كثره الخلطه. يا شباب الاختلاط بالناس بيمرض القلب. انت ليه غامس نفسك في الناس قوي كده؟ انت ليه مندمج تماما كده مع حواراتهم ومع نقاشاتهم ومع الترند على الفيسبوك ومع الكومنتس ومع الشير واللايكس؟ ليه مندمج قوي كده؟ يعني خلي لك، ما بقولكش ما تعملش، عادي، انا شخصيا بكتب على الفيسبوك مفيش مشكله خالص يعني، بس خلي ده وقت، يعني ايه هو وقت معين كده وانت عارفه امتى وعارف داخل تعمل ايه بالظبط، وما تخليش حد يجرك. يعني احيانا كتير ناس مثلا تيجي تفتح مع نقاشات تقول له لا طب ان شاء الله باذن الله يعني هرد عليك بعدين وخلاص وانتهينا وقفلنا الموضوع وخلصنا. ليه بتسخن كده وتتناقش ورايح وجاي وحوارات ونقاشات ومندمج مع الناس ومختلط معاهم وقاعد معاهم وبتخرج معاهم وبتيجي وبتقول وتليفونات؟ ليه كده؟ ما بقولكش اقطع علاقتك بالناس، ما بقولكش ما تكونش شخص اجتماعي، ما بقولكش يكون شخص انطوائي، ما بقولش كده خالص، ولكن بقول لك قلل شويه، قلل الخلطه بالناس، خلي لك اوقات خلوه مع نفسك تتامل فيها حالك وتتامل فيها وضعك مع ربنا عامل ازاي. خلي فيه اوقات بتستجمع فيها نفسك وتراجع فيها افكارك وتهدأ كده وتخلي الدنيا تستقر وبعد كده تشوف المفروض تعمل ايه. احيانا كتير جدا مثلا ساعات اكتب بوست مثلا خلاص واسيبه شويه كده ساعه ساعتين نفس ايه الكلام اللي كنت اكتبه ده امسحه. ليه؟ انا عايز اقول لك المثال ده ليه؟ عشان في حاجات كتير قوي من الحاجات اللي انت متخيل لازم تتعمل حالا اهو، لو انت كنت شخص من الناس اللي هم بيبعدوا شويه، من الشخص اللي هو يعني عايش مع نفسه اكتر ما هو عايش مع الناس، هتلاقي ان لا ما كانش لازم تتعامل دلوقتي ولا حاجه، عادي، عندك موقف كتير جدا هتلاقي نفسك ما بتراجع نفسك، لا مش هعملها خلاص، كلام كتير قوي كنت المفروض تقول لا خلاص مش هقول، ناس كتير كنت عايز تعلم عليهم وتقصف جبهتهم تلاقي نفسك لا مش مستاهل الموضوع، يعني الدنيا اقصر من كده، يعني الموضوع مش مستاهل قصف جبهه ولا الكلام الفاضي ده خالص، وخلاص وتريح دماغك. كثره الخلطه بتمرض القلب، كثره الاختلاط مع الناس والاندماج في حياتهم بتمرض القلب. ايه كمان بيمرض القلب ومن مفسدات القلوب؟ كثره الاكل. يا شباب كثره الاكل والله العظيم بتمرض القلب. مش انا كنت شويه بقول لك هتلاقي نفسك واقف تصلي في التراويح ومش مركز؟ اه بسبب الاكل. الدكتور احمد معانا هو ياكد على الكلام ده. ايوه بسبب الاكل. في اكل مش قضيه بس صح، في نوعيات اكل بتلعب في الهرمونات بتاعتك، هرمون زي هرمون الدوبامين بتاع السعاده ده في اكل، يعني مثلا الشوكولاته مثلا بتزود هرمون الدوبامين بس بتكسب بيه الارض بعدها بربع ساعه ولا حاجه، تلاقي نفسك حصل لك حاله من حالات الهبوط كده في كل حاجه، في المعنويات وفي الطاقه وفي كل حاجه بسبب السكريات الكتير اللي بتاكلها مره واحده دي. في نوعيات اكل او بتعمل ده، وكذلك الاكل الكتير بيتقلك. واقرا بقى عن كلام السلف، ادخل كده على على جوجل بعد اللقاء واكتب كلام السلف عن الاكل، واقرا بقى كلام الناس اللي كانوا عباد وزهاد وعلماء دول كانوا بيقولوا ايه عن خطوره الاكل واثره على علاقتك بربنا واثره على العباده وتركيزك فيها وهكذا. تمام؟ مهم جدا ان احنا نفهم قضيه الاكل دي ونتعامل معاها بطريقه ان هي من مفسدات القلوب، وان كثره الاكل بيفسد القلوب. اخر حاجه من الحاجات اللي عايز اتكلم فيها مفسدات القلوب، وهي حاجات كتير جدا طبعا، لكن اخر حاجه بس انا عايز اتكلم عنها، هي قضيه النظر لمن هو اعلى منك. اللي مركز معايا كده على الغرفه بقى يكتب 9، لان النقطه دي مهمه جدا جدا جدا. من الحاجات اللي بتمرض قلوبنا وتفسدها النظر المستمر للي اعلى مننا. تدخل على الهوم بيج بتاعتك كده، تعمل سكرول عليها، الناس اللي عامل لهم فولو اديهم ناس سعداء وناجحين ومشهورين وعندهم انجازات فتكره نفسك. واحد مثلا ما بيخلفش او واحده ما بتخلفش، يدخل على الفيسبوك او يروح مثلا الشغل عنده يلاقي بقى اللي بيتكلم عن ولاده وعن بناته ومش عارف ايه، حاجه مش عندك فتكره نفسك وقلبك يفسد ملا حقد وغل وحسد وغفله، لانك دايما بتبص للحاجه اللي مش عندك وعند الناس. طب ليه كده؟ طب ليه ما تعملش العكس؟ ليه ما تبصش للي عندك ومش عنده؟ ليه ما تبصش للنعم اللي موجوده عندك وانت غرقان فيها ومش حاسس بيها؟ انا عمري ما هنسى ابدا موقف حصل لي قبل كده عن شخص كنت منبهر بيه جدا ونفسي ابقى زيه، وسبحان الله العظيم في موقف معين اكتشفت ان الشخص ده عنده سرطان. سبحان الله العظيم عنده سرطان. ساعتها اتصدمت، ايه ده؟ يعني قلت سبحان الله، نعمه عظيمه زي نعمه الصحه دي عندي، لو قالوا لي نبدل، يعني لو الشخص ده قال لي نبدل تاخد كل الحاجات اللي انت شايفها عندي وعجباك وتديني صحتك، عمري ما وافق. كام واحد من اللي موجودين، كام واحد من اللي كارهين حياتهم وكارهين نفسهم عندهم صحه ومش حاسين بنعمه الصحه دي؟ كام واحد من اللي كارهين نفسهم عندهم نعمه الامن ومش حاسين بيها؟ عندهم نعمه قوت اليوم، دي نعمه عظيمه جدا، انك بتنام شبعان، ما بتنامش جعان. ايا كان بقى اللي بيشبعك، بتاكل طعميه فول زيه زي الكباب زيه زي، انا مش بقول لك انه زيه طبعا اكيد طبعا مش زيه قوي، ولكن ما بتنامش جعان، دي نعمه لازم تاخد بالك منها كويس جدا. كم واحد عنده نعمه الاهل والاخوات والاصدقاء؟ كم واحد عنده نعمه الكلام، بيعرف يتكلم، بيعرف يعبر؟ والله يا جماعه دي نعمه عظيمه جدا. الاف بل ملايين الناس ما بيعرفش يعبر عن مشاعره بالكلام، بيتأتأ ما بيقدرش يتكلم، مش عارف يعبر عن مشاعره. دي دي ده حرمان عظيم عندك النعمه دي وانت مش حاسس بيها. لو لو لو عودت نفسك ودربت نفسك على اداه الشكر اليومي، هيختلف تماما وجذريا طريقه تعاملك مع النظر للناس دي اللي هي مفسد من مفسدات القلوب. النظر للناس اللي اعلى منك بيفسد القلب. درب نفسك على عباده الشكر اليومي، ان يكون ليك ورد يومي كده، مش ورد شكر يعني تقول اشكر شكري لله الحمد لله، ما بقولش كده. تامل، تامل في نعم ربنا اللي عليك. انت النهارده النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اصبح امنا في سربه معافا في بدنه معه قوت يومه فقد حيزت له الدنيا من حذافيرها، او كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم نعم، بص للنعم اللي عندك وتاملها وسيبك من النظر للناس، سيبك من اللي عند ناس ومش عندك، ركز في اللي عندك وتطويره، ركز في اللي عندك وترقيته والاحسان في استخدامه وشكر نعمه الله فيه باستخدامه وتوظيفه في المكان المفروض يتوظف فيه، مش تركز مع الناس. يبقى مفسدات القلوب اللي قلناها لغايه دلوقتي يا شباب كام واحد؟ المفهوم الاول اللي بنتكلم فيه في موضوع مش لاقي قلبي هو مفسدات القلوب. قلنا كام مفسد منهم لغايه دلوقتي؟ 4، اللي هم ايه؟ يلا بسرعه يا شباب. كثرة الكلام. الله عليك يا مروة أحمد، ممتاز مروة أحمد، لقيتها منزلة تلخيص على الغرفة ما شاء الله، برافو عليك. كثرة الكلام، كثرة الأكل، كثرة الخلطة، إيه كمان؟ كثرة النظر فيما عند الناس وليس عندي. طب نعالجها إزاي؟ نعالجها بالشكر، بالتأمل في نعم ربنا سبحانه وتعالى عليه. طيب البوتوم لاين بقى او الخلاصه في الموضوع ده ايه؟ الخلاصه ان لو حضرتك ما عندكش استعداد تتخلص من الحاجات دي ما تقولش مش لاقي قلبي. لو حضرتك ما عندكش استعداد تصبر على الم فراق الحاجات دي وتبقى راجل كده، وحتى انت برضو تبقى راجل بمفهوم الرجوله، الرجوله دي مفهوم يشمل الذكر والانثى، تمام؟ علشان تتخلص من الحاجات دي عشان تحافظ على قلبك، ما تجيش بقى بعد اسبوع ثلاثة ولا شهر ولا سنة ولا تيجي رمضان اللي جاي وتقول والله اصل انا مش لاقي قلبي، مش لاقي قلبك عشان مش ما عندكش الشجاعة انك تتخلص من الحاجات دي وانك تسيبها. طب اسيبها وتخلص منها وبس؟ لا، وتصبر فترة طويلة، لان الحاجات دي لازم تاخد وقت عشان تبدا تلاقي ثمرتها. كان احد السلف له جمله جميله جدا، او مش السلف يعني، واحد انا سمعت الجمله دي قبل كده وخلاص بغض النظر مين اللي قالها، سلف ولا واحد حديث، انا سمعتها يعني وعجبتني جدا. بيقول ايه؟ بيقول لو انكم تهتمون بقلوبكم كما تهتمون باحذيتكم لكنتم اعبد الناس. لو بتلمع قلبك كده وتنظفه من مفسداته زي ما بتلمع حذائك اعزكم الله وانت خارج، هتبقى من اعبد الناس. تمام يا شباب؟ يبقى ده النقطة الأولى أو المفهوم الأول من مفاهيم مش لاقي قلب. المفهوم الثاني إيه بقى بسرعة؟ هو مفهوم حضور القلب. يعني إيه مفهوم حضور القلب؟ حضرتك قاعد تقول أنا مش لاقي قلبي، يعني مش لاقي قلبي؟ يعني قلبي مش حاضر. أيوة، اللي هو يعني مش حاضر إزاي؟ يعني إيه يعني حضور القلب أصلاً؟ آه، نيجي هنا بقى لجزء من تشوه معرفي موجود عندنا في قضية حضور القلب. احنا متصورين حضور القلب ده هو ان انا اعيط مثلا في الصلاة. لا، مش خالص، مش لازم تبكي خالص. مين اللي قال كده؟ مين اللي قال ان البكاء هو العلامة الوحيدة على خشوع القلب؟ لا، هو علامة من علامات الخشوع، لكن عادي افاجئك احيانا بيكون البكاء اصلا مش دليل على خشوع القلب. ممكن يكون البكاء ده بكاء عاطفي محض. يعني في ناس يا جماعة التون بتاع الصوت بتاع المقرئ، خد بالك دي حاجات دقيقة لازم تاخد بالك منها علشان ايه؟ تبقى فاهم علاقتك بربنا بعمق، ما تبقاش موهوم بحاجة مش مظبوطة. واحد يعني احيانا حد كان سألني قبل كده يقول ايه؟ يقول انا ببقى خارج من الصلاة والله العظيم معيط واخرج اعمل ذنب. ايوه، عشان انت اصلا ما كنتش بتعيط عشان خاشع، انت كنت بتعيط عشان تون المقرئ ده في كده اخبات. في يا جماعة يعني الواحد كان مبتلى يعني قبل ما ربنا يعني يمن علينا بالطريق ده، يعني كنت ايه يعني بحب الغنى وكده، وكنت يعني بدرس يعني بحب الموسيقى وودني موسيقيه جدا وحاجات شبه كده. فالمهم في مقام من المقامات اسمه مقام الصبا. مقام الصبا ده مقام مؤثر قوي، اللي هو بقى الحاجات بقى الايه العاليه قوي واللي فيها شيء من الشجب كده. تمام؟ مقام الصبا ده انت اوتوماتيك كده، لو انت شخصيه عاطفيه لو سمعت اي حد بيغني في المقام ده هتلاقي قلبك رق كده وايه وعينك دمعت. ناس كتير بيحصل معاهم كده حتى في الاغاني الرومانسيه، هتلاقي واحده مثلا قاعده تسمع اغنيه رومانسيه وتعيط عادي، او واحد مثلا او بالظبط حد بعت لي على البرايفت حد زي كده يقول لي زي موسيقى ابو علي وملاك اسكندريه، حاجات شبه كده اللي هو ايه يعني مقامات معينه في الموسيقى او في اللحن او في التون بتاعه المقرئ. المقامات دي بتاثر في قلبك وتخليك تعيط، مش عشان هو يعني انت متاثر بالمعاني، انت متاثر باللحن بالطريقه بتاعه الاداء. تمام؟ احيانا ممكن البكاء بيجيب بكاء، يعني احيانا انت قاعد مثلا في ما في في في صلاه الناس واحد جنبك بيعيط تلاقي نفسك استحست البكاء عندك، وده حاجه بتكلم عنها علماء النفس. لو قعدت جنب واحد بيضحك هتضحك، لو واحد بيعيط احتمال كبير انك تعيط، لو واحد بيضحك احتمال كبير تضحك، ولو واحد بيعيط احتمال كبير تعيط. عادي ممكن تكون تاثر بده المقرئ نفسه، يعني المقرئ اللي بيقرا نفسه ممكن لو عيط انت تعيط عادي جدا. فعايز اقول لك ايه؟ ان البكاء مش دليل، يعني ممكن تبقى خاشع من غير ما تبكي عادي، وممكن تكون بتبكي ومش خاشع. يبقى دي اول حاجه، اول حاجه حضور القلب مش معناه البكاء. طيب تاني حاجه ايه؟ حضور القلب مش معناه الانشكاح. يعني ايه الانشكاح؟ الناس اللي هي يعني ما عملتش يعني ما عملتش قبل كده، ما كانتش ملتزمه قبل كده، وبعد كده مثلا ربنا منع عليها بالهدايه، تلاقي دايما كام واحد من اللي موجودين حصل لهم كده، تلاقي دايما اول فتره في الهدايه دي تحس انك طاير كده. واحد مثلا كان له ماضي اسود وبعد كده ربنا فتح عليه بالهدايه، اول شهر شهرين ممكن احيانا انت بتبدل سنه من الطريق الهدايه ده تحس ان انت طاير، بتعيط طول الوقت وقلبك كده رقيق ووشك ما شاء الله منور وبتصلي كتير وحابب القران قوي، واي حاجه بتتقال لك عن ربنا تلاقي قلبك كده بيتخطف. كم واحد من الشباب اللي موجودين حصل معاهم الكلام ده يا شباب؟ اهو كتير، ناس كتير من اللي معلش انا متفاعل مع الغرفه عشان هم يعني معايا على نفس اللايف، انتوا بتتاخروا شويه في الرد. تمام؟ ناس كتير جدا بيحصل معاهم كده. فالحاله دي انا بسميها حاله الانشكاح الايماني. يعني ايه؟ انت واصل لذروه الايمان ودي بتبقى عطيه من ربنا او منحه من ربنا سبحانه وتعالى، بيديها لك في بدايه الطريق كده عشان تحس حلاوه الطريق فتساعدك انك تكمل في الطريق يعني. خلاص، لكن ده مش الاصل يعني. ما فيش حد بيبقى طول وقته كده الا لما بيوصل بقى، يوصل مثلا للولايه او يوصل ان هو يكون مثلا للتقوى، لمقام التقوى يعني. راجل بقى وصل مع ربنا سبحانه وتعالى، قعد تعب كتير جدا على الطريق وجاهد نفسه كتير على الطريق لغايه ما وصل بقى للحالة اللي هي الايه، الايمان اللي ربنا قال عليها في الحديث القدسي، كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. بس قبل ده، قبل ما يوصل المقام ده، كان بيعمل ايه؟ الفرائض والنوافل. اقرا الحديث، من ادى لي وليا فقد اذنته بالحرب، وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه، وما زال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه. يعني في فرائض وفي نوافل، في شغل عشان توصل لمرحله الحب والخله والتقوى والولايه والحاجات اللي تخليك تبقى عايش لانشكاح الايماني ده. لكن مش ده الاصل. امال ايه حضور القلب ده بقى؟ ايه حضور القلب ده؟ حضور القلب يا شباب لخصوه في ثلاث كلمات. حضور القلب يعني ثلاث كلمات. اول حاجه فهم. يعني ايه فهم؟ يعني ما تكونش بتقول حاجه انت مش فاهمها. يعني انا فاهم الايات اللي انا قاعد اقراها في الصلاه دي، فاهم الايات اللي قاعد اقراها في القران، تمام. تاني حاجه تركيز. يعني ايه تركيز؟ يعني انا كل خليه عصبيه عندي اجمعها او بجمعها في اللي انا بعمله. طب ده معناه ان انا مش بتشتت، مش بيجي لي افكار متنططه في دماغي؟ لا، بيجي عادي، بيحصل، بس انت قاعد تجاهد ده طول الوقت بحيث انك تستجمع تركيزك، مش مستسلم لحاله السرحان وتبقى انت فاتح المصحف دماغك في مكان ولسانك في مكان. لا، دماغك ولسانك في مكان واحد. اه ساعات حاجه بتشد دماغك وساعات حاجه بتعقد لسانك، لكن الحاجات دي طرقه استثنائيه كده، لكن مش الاصل طول الوقت سرحان، انت قاعد تجاهد طول الوقت. يبقى فهم. تاني حاجه ايه؟ تركيز. تالت حاجه تخلق. يعني ايه تخلق؟ يعني اللي انت بتقراه واللي انت بتعمله ده في العباده لازم يكون له مردود على حياتك، لازم يكون له مردود على سلوكك. زي ما قلنا من شويه واحنا بنتكلم في موضوع الانجاز وموضوع نفسيه مسابقه الماراثون وموضوع انك تبقى وانت بتفتح المصحف قاعد بتنجز خدمه فهم، اللي هو بقول لحضرتك بقى مش في ابعد من الفهم، انك تبقى بتقرا وقاعد تفكر ايه الافكار اللي ممكن استخدمها واوظفها علشان اوظف الكلام اللي قريته في الايات ده في حياتي، اعمل ايه؟ الكلام ده مهم جدا ان انت تكون مستوعبه وفهمه. التخلق. يبقى حضور القلب مطلوب من حضرتك في ايه؟ مطلوب من حضرتك ثلاث حاجات: فهم، تركيز، وتخلق. يبقى المفهوم الاول في مش لاقي قلبي ومفسدات القلوب اتكلمنا عنه. المفهوم الثاني مفهوم حضور القلب، وعرفنا ان حضور القلب مش هو البكاء، مش بالضروره مش هو البكاء، احيانا بيكون طبعا في بكاء، ولكن مش بالضروره يكون بكاء، مش بالضروره يكون انشكاح ايماني، ولكن هو فهم وتركيز وتخلق، وشرحنا ده. يعني المفهوم الثالث في مفهوم مش لاقي قلبي هو مفهوم اللي بيسموه علماء الاداره بقى، بس اللي مركز معانا كده في الغرفه يكتب 9، لانه مفهوم مهم جدا. اللي مركز معانا في الغرفه يكتب 9، تمام جدا. اللي علماء الاداره بيسموها وعلماء النفس برضه بيتكلموا في النقطه دي، اللي هي ايه؟ fake it till you make it. استنوا اكتبها لكم كده على التكست عندكم في الـ في الـ في البث. fake it till you make. هنقول يعني ايه الكلام ده دلوقتي؟ fake it till you make it، ونكتبها لهم برضه على الغرفه. fake it till you make it. يعني ايه الكلام ده؟ في حديث ضعيف كده عن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان لم تبكوا فتباكوا. علماء النفس بيتكلموا يا شباب عن العلاقه ما بين السلوك والافكار. كنت قلت لكم من شويه ان السلوك بيرقي الافكار، او الافكار بتنعكس على سلوكك، تمام؟ الابديت بقى الحديث في علم النفس بيقول ايه؟ بيقول ان لا، مش بس الافكار اللي بتحدد سلوكك او الافكار اللي بتنعكس على سلوكك، لا كمان السلوك بينشئ الافكار. يعني سلوكك المستمر حاجه بتمارسها باستمرار بتنشئ عندك قناعات وبتنشئ عندك افكار، فيبقى في علاقه تبادليه ما بين الافكار والسلوك، افكارك بتحدد سلوكك وسلوكك بينشئ افكارك. فعايز اقول ايه في النقطه دي؟ عايز اقول انك لو عايز تلاقي قلبك مثل، مثل مثل يعني تباكى، تباكى وانت بتقرا القران، تخشع وانت واقف في الصلاه كده، تخشع وتمسكن كده وانت واقف في الصلاه، وانت بتفتح المصحف تظاهر انك مركز جدا وقاعد اعمل كده مش عارف، بحيث ان انت ايه، تكرار الحاله الشعوريه دي او تكرار السلوك ده هينشئ في دماغك افكار وهيخليك تلاقي قلبك. اخر حاجه عايز اقولها في البازل، قطعه البازل بتاعه مش لاقي قلبي، واخر حاجه هنتكلم عنها في اللقاء النهارده وتعتبر بقى اجمل حاجه انا شخصيا حسيتها وانا بحضر اللقاء، هي تعرف على من تعبد. من الازمات الكبيره يا شباب اللي بتخلينا منهارين نفسيا في رمضان بسبب ان احنا حاسين ان احنا ما بننجزش ومش لاقيين قلبنا ومش عارفين نتوازن والكلام الكبير الكبير الكتير ده، ان احنا مش عارفين احنا بنعبد مين. في ناس يا شباب للاسف الشديد، استغفر الله يعني استغفر الله، الصوره الذهنيه لربنا عندهم ان هو نازل مدرسه، استغفر الله العظيم يا رب، يعني حاشاه سبحانه وتعالى ان يكون كده، ان وكان ربنا واقفين على الوحده، ان انت قاعد مع ربنا علاقتك بربنا علاقه توتر، قاعد طول الوقت ما عملتش كده ربنا يدخلني النار، ما عملتش كده ده انا مقصر وكده مش عارف ربنا ما تقبلنيش. انا عمري ما هنسى، عمري ما هنسى منظر شاب جالي، كنت بدي كلمه في مسجد السلام في المنصوره، مسجد كبير يعني، في التهجد كنت بدي كلمه فيه وبيجي شباب كتير في العشر الاواخر من رمضان، فكان اغلب الحاضرين شباب وناس معتكفه، كان منهم ناس معتكفين بقى لهم مثلا، كنت رايح لهم 27 رمضان يعني بقى لهم حوالي مثلا 7 ليالي معتكفين في المسجد. عارف يعني ايه معتكف؟ يعني سايب الدنيا وحاله وماله وكل حاجه وقاعد في المسجد لربنا، تمام؟ تخيل ده في الزمن اللي احنا فيه اللي مليان مغريات وشهوات، ده شاب في كامل صحته على بعد يعني 100 متر منه او اقل او اكتر بشويه في نادي النيل ونادي الجزيره، من اكتر المناطق اللي بيتعمل فيها معاصي في المنصوره، ومليانين شباب، والشباب دول قرروا ان هم ما يبقوش زيهم ويقعدوا في المسجد علشان ربنا يقبلهم، تخيل. وجالي شاب منهم بعد ما خلصت الكلمه بتاعتي، طبعا طبيعه الكلمه في السلام لما حد يقول كلمه بتلم عليه بقى الشباب ويقعدوا يسالوه مش عارف حاجات زي، فجالي شاب منهم قال لي ايه، لقيته يعني منهار وعينيه مدمعه بيقول لي انا بقى لي 7 ايام باين عليه انه تعبان، انا معتكف هنا بقى لي 7 ايام وجالي دور برد شديد جدا جدا لدرجه ان انا مش قادر اصلي. هو ده معناه ان ربنا مش قابلني؟ يعني شوفوا تصوره عن ربنا ايه، ان ربنا ابتلاه بالبرد عشان ما يصليش لانه مش قابله. ايه يا جماعه ده؟ ايه التصور المشوه عن ربنا ده؟ مين اللي قال لك كده؟ مين اللي قلت؟ انا طبعا انا اتضايقت جدا، قلت انت ازاي تقول كده اصلا؟ انا مش اتضايقت، مش اتضايقت مش نهارته يعني، بس انا قلت انت ازاي تقول كده يا حبيبي؟ مين اللي قال لك كده؟ مين اللي صور لك ان ربنا كده؟ هو ده ظنك ربنا الشكور الكريم انك تقعد في بيته 7 ايام معتكف وفي اليوم السابع يمرضك عشان يطردك؟ ايه ده؟ لا طبعا يا حبيبي، من معاني ربنا، من معاني قصدي من اسماء ربنا سبحانه وتعالى الشكور. عارف يعني ايه الشكور؟ الشكور هو الذي يشكر اليسير من العمل ويغفر الكثير من الذنب. عارف يعني ايه الكلام ده؟ يشكر اليسير من العمل يعني تعمل عمل بسيط يديك عليه جبال حسنات. من قال سبحان الله العظيم وبحمده 100 مره حطت خطاياه وان كانت مثل زبد البحر. عمل بسيط عليه اجر كبير جدا. انت متخيل يعني العلاقه مع ربنا علاقه مع شكور سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى بيقول في الحديث القدسي، بيقول يا عبادي يا ابن ادم انك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا ابالي. يا ابن ادم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني منها غفرت لك ولا ابالي. يا ابن ادم لو لقيتني بقراب الارض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفره. ده الرب اللي احنا بنعبده. الرب اللي احنا بنعبده هو الرب اللي فيه راجل زي صحيح البخاري، راجل اسرف على نفسه في المعاصي، وشوفوا بقى الراجل ده قد ايه عنده سوء ظن بربنا، من كتر ما عنده معاصي كتير تخيل ان ربنا هيدخله النار بقى، هيحرقه في النار، فقام عامل ايه؟ قال يا بني، جمع ولاده وقال لهم يا بني ان انا مت فاحرقوني. تخيل النفسيه دي واصله لحاله من حالات الياس والقنوط قد ايه؟ فاحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني في الريح. يا يعني احرقوني واطحنوني وخدوا التراب اللي بتاع الطحن ده وارموه في الريح عشان الريح تاخده بقى تودي جزء منه في الـ في الـ في البحر وجزء منه في البر وجزء منه في الصحراء وجزء منه على الاشجار وجزء منه مش عارف فين علشان ربنا ما يقدرش ايه يجيبني ويجمعني تاني. قال فلئن قدر علي ربي ليعذبني عذابا شديدا. انا بقول لكم اعملوا كده عشان ربنا ما يقدرش يجمعني تاني، لانه لو جمعني وابعثني ووقفني من ايديه هيعذبني عذاب من الاخر. بعد ما الراجل ده مات ولاده عمرو بالوصيه حرقوه وطحنوه وعملوا نفس الكلام وذروه في الريح. شوف بقى ربك اللي انت بتعبده، الرب المفروض نفهم بنعبد مين بقى علشان نبقى عندنا كده حاله من حالات الحب والصفاء النفسي والاستقرار والسلام النفسي واحنا بنتعامل معاه سبحانه وتعالى. فربنا سبحانه وتعالى امر الريح، امر البحر فاتى بما اخذ، وامر البر فاتى بما اخذ، ثم اقام الرجل بين يديه. الرجل قام واقف بالايديه كده بعثه ربنا سبحانه وتعالى. ثم قال له عبدي ما حملك على صنع هذا او ما حملك على فعل هذا؟ قال مخافتك يا رب، انا عملت كده عشان اخاف منك. فقال الله عز وجل فاني قد غفرت لك بمخافتك لي. وانتهينا وخلصت قصه الذنوب والاسراف في المعاصي وسوء الظن بالله وكل الكلام ده خلص، غفرت لك بمجرد بس انت عندك في قلبك خوف مني. الرجل قاتل 100 نفس، والله يا جماعه حديث قاتل 100 نفس ده انا بقى كل ما اقراه، مع ان طبعا الحديث اتقرا 500 مره، بس كل ما اقراه اقف كده ابقى برق سبحان الله. يعني ان ازاي واحد جحود قلبه وغلظه قلبه تسمح له انه يقتل 100 نفس؟ يعني تخيل انت بتشوف مشهد قتل بتحس انك اتخذت كده، ده لا قتل واحد ولا في دماغه، والتاني هوب ولا في دماغه، والتالت تك تك قتل 99 واحد. طب والراجل 100 دي كان مين بقى؟ مش اي حد ال100 ده، ده واحد عابد زاهد. احنا الواحد لما بيقابل مثلا حد من الصالحين كده بيهابه كده، يعني يخاف ان واحد يزعله مش انه يذبحه، يخاف يزعله. فراح قال له ايه؟ قال اني قتلت 99 نفسا فهل لي من توبه؟ قال لا، لزيك الاشكال لزيك ما لهاش توبه. فقتله فاكمل به ال100، قتل 100 نفس. بعد ما قتل 100 نفس رجع تاني كده ندم، ثم الحديث بيقول لك ثم عرضت له التوبه، فقعد يدور على حد يساله فلقى راجل عالم، فقال لو اني قتلت 100 نفس فهل لي من توبه؟ قال بلى، ومن يحول بينك وبين التوبه؟ من يقدر يمنع بينك وبين التوبه؟ عايزك تركز في اللقطه اللي جايه دي عشان تعرف بتعبد مين سبحانه وتعالى. فطبعا اعمل ايه؟ قال ولكن اترك ارضك فانها ارض سوء، واذهب الى ارض فلان فاعبد الله معهم، او كما قال يعني الحديث. فالراجل ده عمل اللي الراجل قاله له بعد ما قتل 100 نفس، عمل ايه؟ خد هدومه وشنطته على كتفه وقام رايح للارض، هاجر الارض اللي فيها شر دي وراح الارض اللي هي فيها خير. وهو في الطريق حصل حاجه عجيبه جدا. ايه بقى؟ في نص الطريق بالظبط مات الراجل ده. مات من روايات الحديث، في روايه رائعه جدا جدا جدا بتقول ايه؟ بتقول فنأى بصدره، يعني هو بيموت كده انت عارفين واحد بيطلع في ربه فاهم ايه؟ يعني اللي هو قام داخل بصدره كده ناحيه ارض من كتر حرصه ورغبته في انه يوصل. نقى بصدره، يعني شبر واحد بس اللي قربه وهو بيموت في نص الارض في نص المسافه، شبر واحد اللي قربه تجاه مين؟ تيجي بيعافر، برافو عليك يا رحيق، بيعافر. قربه من الارض الصلاح. فاختصمت ملائكه العذاب وملائكه الرحمه، ربنا امر ملائكه الرحمه ان هي تقبض روحه وان هو الراجل ده يكون اهل الجنه. بايه؟ بعد كل ده. بعد كل ده لمجرد ان هو بس تاب ورجع لربنا. فاحنا بنعبد رب كريم قوي، ونعبد رب عظيم، ونعبد رب كبير. كلمه كبير دي كده بتعبد، انت عارف انك بتعبد الكبير سبحانه وتعالى، مش حد كده اللي هو واقف لك على الوحده لا خالص، وانك بقى ايه هتندم وترجع له مش هيقبلك، وان انت مثلا هتبقى منكسر له كده وقاعد تعيط ونفسك بصدق توصل له وهيقفل عليك البيبان اللي توصلك ليه. مفيش الكلام ده يا جماعه. اللي يصور لك ان ربنا كده ده مش فاهم ربنا، مش عارف ربنا سبحانه وتعالى. ربنا اكرم من كده بكتير، وشكور وبيشكر اقل الاعمال اللي نعملها، وعارف ان احنا مقصرين، وعارف ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. عارف إن إحنا نفوسنا فيها فجور، وعارف إن إحنا نفوسنا فيها شهوات، وفتحناها بالتوبة، وإن الله لا يمل حتى تمله، وإن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. يعني مساحة الرحمة والعفو والشكر عند ربنا أكبر بكتير جدا جدا مساحة العذاب. يا جماعة احفظوها مني كده، اللي بيدخل النار ده الشخص اللي عايز يدخل النار، اللي بيدخل النار ده الشخص الجاحد المصر على انه يدخل النار، الشخص المنافق، الشخص الجريء على ربنا. لكن الشخص المنكسر المسكين الغلبان اللي بيعمل ذنوب زي ما كلنا بنعمل ذنوب بس منكسر لربنا وبيرجع ويتوب ويعافر ويقوم ويقع، الشخص ده النفس اللوامة دي ربنا بيحبها، وده شخص ان شاء الله مقبول عند الكريم الشكور سبحانه وتعالى. فاحسن الظن بربنا وتعامل مع ربنا بالنفسيه دي عشان ما تحسش الحاله الصراع النفسي بتاعت انا مش لاقي قلبي. يعني حتى انت وانت في الطريق للوصول انك تلاقي قلبك، مجرد معافرتك دي ومجرد حرصك ده غالي قوي عند ربنا. اخر حاجه هختم بيها، حضورك لقاء زي ده غالي قوي عند ربنا، وعادك ومقاومتك للنوم في الوقت ده علشان تبحث عن كلمه تقربك منه غالي عند ربنا. لازم ده الرب اللي المفروض انك تعبده، والرب اللي المفروض تفهم ان هو ده اللي انت بتعبده، الرب الشكور ده سبحانه وتعالى، الرب اللي بيقدر جدا جدا وبيشكر جدا عمل بسيط زي اللي احنا بنعمله ده، مجرد محاضره بنحاول بيها ان احنا نفهم شويه فهم تقربنا من ربنا، قاعدين وبنقوم النوم ومظبطين امورنا. رب حنان، رب منان، رب لطيف. فمهم جدا في مساحه مش لاقي قلبي انك تفهم المفهوم بتاع من نعم. انا شخصيا واحد من الناس اللي قلب شخصيتي 180 درجه المفهوم ده، ان انا فهمت من اعبد سبحانه وتعالى. فخلى علاقتي بربنا علاقه سلام، علاقه صفاء، مش علاقه حرب، مش علاقه جري، مش علاقه انت قاعد تحس انك قاعد تنهج وانت قاعد من كتر الافكار السلبيه والخوف والرعب. لا، علاقه سلام وصفاء نفسي، وعلاقه ود، وعلاقه كلام مع ربنا كده، بتتصل بربنا وتكلمه، تتصل بالله يعني، وتكلمه وتشكي له همك وتشكي له قصورك وضعفك وعجزك وهكذا، وتقوم وتقع وتشوف لطائفه فهو بياخد بايدك ويقومك بعد ما انتكست ووقعت، وبعد ما حسيت ان انت خلاص ابليس وشيطان رجيم من كتر ما انغمست في المعاصي، لكن برضو كان في كسره في قلبك كده وبتدعي بالانتصار، يا رب انا عارف ان انا بعيد وسيء وحالتي زفت، بس استنقذني، وتلاقيه بيستنقذك وبيقومك، وتحس ده بقى وتشوفه وتستشعره في علاقتك بربنا. انا كده يعني خلصت اللي عايز اقوله النهارده، فاضل لنا بقى قطعه بازل واحده بس، اللي هي ازاي تدير يوم منتج في رمضان. ان شاء الله انا هنتفق مع بعض على ميعاد تاني وننزل لكم اعلانه على الصفحه ان شاء الله. اتمنى يكون لقاء النهارده كان لقاء مفيد لحضراتكم، اتمنى ان تكونوا يعني مش استمتعتوا بيه بقى، استفدتوا منه، يكون هيساعدنا ان احنا نغير علاقتنا برمضان، نستفيد منه بطريقه المفاهيم دي، مش بطريقه بقى الكلام المحنتف والخطط والورق، لا عند الموضوع بس، ظبط شويه افكار في دماغك وشويه مفاهيم، ان شاء الله تلاقي يومك في رمضان يوم افضل بكتير. في اخر اللقاء عايز حضراتكم تعملوا طلب صغير كده، ثواني كده خليكم معايا، محدش يتحرك دلوقتي. الاول قولوا لنا كده كل واحد منا اكتر حاجه استفادها من لقاء النهارده ايه، اكتر حاجه علقت معاك من لقاء النهارده واستفدت منها كانت ايه. يلا يا شباب اتحفونا يلا بالمشاركات. حضور القلب اعرف من تعبد، هو اللقاء كله جامد بس اخر حته دي الاجمد. تمام احمد منة الله بيقول اعرف انا بعبد مين، رب شكور. احمد ضفدع بيقول الكم والكيف، ممتاز. تعرف على من تعبد، جميل جدا. ثواني يا شباب كده خليكم معايا. تمام يارا بتقول اعرف من تعبد، اسماء بتقول كل اللقاء لبسني جدا، سلمى بتقول fake it until you make it، ممتاز. الناس برضو اللي معانا على البث المباشر لو في حد تقول لنا يلا اكتر حاجه استفدتوها النهارده ايه؟ اعرف ان تعبد فرض الوقت ممتاز. جنه وجنان. ندى حمدي بتقول نقاط مفسدات القلوب ممتاز جدا. جزاك نهى بتقول ترى تعرف على من تعبد جميل ما شاء الله. الناس على البث المباشر بيكتبوا بسرعه فانا مش لاحق الموضوع. طيب بصوا يا شباب، الناس اللي على البث المباشر ده لينك بتاع الفيدباك بتاع اللقاء. كل اللي يوعدنا ان هو يعمل الفيدباك ده يكتب 5. كل اللي فتح ويعني الاول يكتب 5. كل اللي فتح لينك الفيدباك تاني هحطه لكم عشان اللي ضاع منه يكتب 5. والناس اللي على الغرفة برضو هذا اللينك، كل اللي فتح اللينك ده يكتب 5 بسرعة. يلا يلا يا شباب. طيب ايه اهمية الفيدباك ده؟ اهمية الفيدباك ده حاجتين. اول حاجة ان انا شخصيا استفيد من جوانب القصور اللي كانت في اللقاء عشان اطورها، اعرف الايجابيات اللي في اللقاء علشان اقويها. فان شاء الله في الفيدباك تقولوا لنا اكتر حاجه استفدتوها من اللقاء، ايه اكتر حاجه لمست معاكم، القرارات اللي خدتوها بعد اللقاء. كمان علشان الناس اللي متابعه تستفيد، عشان الناس اللي متابعه وكانوا حد مثلا في ناس كانت كسلت انها ما تحضرش فتعرف ان اللقاء لا كان في فايده فاتتك، علشان تحضر بعد كده وعشان تحرص بعد كده ان انت تحضر فتستفيد. فرجاء نعمل الفيدباك ده باهتمام، نعمله بتأني ما نكروتوش علشان احتسب يعني الاجر ان انت بتكتب الكلام ده علشان غيرك اللي ما حضرش يستفيد من عدم حضوره. جزاكم الله كل خير على حسن استماعكم، كنت سعيد جدا جدا ان معاكم، سعيد قوي ان انا كنت لاول مره على البيج بتاعت غير طبعا ليها في قلبي كده مساحه كبيره قوي يعني. فسعيد جدا ان انا اعمل اول لايف اعمله على غير، ان شاء الله باذن الله ما يكونش اخر لايف. اتمنى نكون اللقاء كان مفيد بالنسبه لكم، اتمنى ان شاء الله ان ربنا يعيننا جميعا وانا اولكم على تحويل الكلام النظري ده الى واقع عملي. جزاكم الله كل خير. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.